الورق اللي قلت عليكم النهارده شبه الورق اللي بتاع المره اللي فاتت، فيما عدا انا سويت حتت برضه عشان خاطر اخلي المنهج حي، يعني بحاول احيي الجانب التطبيقي فيه من خلال مجموعه من الاسئله. فخلينا نشتغل على الورق الجديد اللي هو القديم برضه، يعني الافكار الرئيسيه بتاعته هي ما اختلفتش، وطريقه الكتابه هي، لكن بزود حتت صغيره تساعدني على ان انا اوسع شويه في السكوب معاكم. في حد اول مره يحضر؟ اول مره انت تحضر؟ بتيجي حد من البنات هنا برضه اول مره يحضر؟ حد اول مره يحضر؟ حد هنا اول مره يحضر؟ طيب لحقتوا تقروا حاجه؟ لحقتوا؟ طب حد سمع الام بي 3؟ انا مش عايز محاضره تراكم على الثانيه، لان احنا بنبني الشق الاصطلاحي، يعني لكذا محاضره جايه قدام انا مش عايز اتكلم في تكنيكاليتيز عاليه، لكن كل اللي احنا بنتكلم فيه الشق الاصطلاحي، اللغه، عشان يبقى بيننا وبين بعض لغه واحنا بنتكلم. يمكن اتكلمت المره اللي فاتت على الجفرنس الحكام، واتكلمت المره اللي فاتت برضو على دور البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي في الحوكمه، وعرفت ان الحوكمه هي اساسها ان انا اضمن كنائب كريبريزنتاتيف عن الستاك هولدرز ان الاهداف اللي اتحطت واللي بتعظم القيمه للستاك هولدرز المانجمنت بتعملها. فدي كانت الفكره اللي احنا كنا بندور فيها، ان انا عايز تولز، عايز ادوات، الادوات دي تمكن البي او دي البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي من ان هم يعملوا جفرنس على السينيور مانجمنت لمصلحه مين؟ لمصلحه الستيك هولدرز. الله ينور. دي كانت الفكره الرئيسيه اللي احنا بنتكلم عليها. هنتكلم طيب اسم الادوات دي هي عباره عن ايه؟ الادوات دي عباره عن ايه؟ نختصرها في كلمه واحده، وجود كنترول. لسه ما قلتش انترنال كنترول كسيستم، لكن وجود كنترول في كلمه بسيطه، يبقى ضروري وجود اداه في ايد، في ايد البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي عشان تساعد على تحقيق الهدف ده، يبقى ضرورة وجود كنترول. يبقى تعريف الكنترول هو ايه؟ لو اطلب من اي حد فيكم يعرف لي كلمة كنترول، يعني ايه كنترول؟ to control something. ايه الفرق بين المانجمنت والكنترول؟ ايه الفرق؟ عايزين نفنط التعريفات دي ونفصصها عن بعض. ايه الفرق بين المانجمنت والكنترول؟ الله عليك، صح يا وائل. طب يبقى المانجمنت عباره عن ايه؟ بلاننج. بلاننج ماشي، وكنترول، وايه تاني؟ مونيتورنج. ما المونيتورنج والكنترول، الكنترول اوسع من المونيتورنج، المونيتورنج حته جوه الكنترول. ها ايه تاني؟ سوبرفيجن، اشراف. ايه تاني؟ ستافنج، دايركتنج، كوردينيشن. طيب يبقى معنى كده ان التعريف الوظيفي للمانجمنت بيبتدي بتخطيط وتنسيق ورقابه واشراف والاخر، مجموعه من الوظائف الكثيره جدا. لكن الكنترول احد الوظائف المهمه جدا لكي تتحكم في شيء. الشيء ده اللي انت عايز تعمل له كنترول، ليه عايز تعمل كنترول؟ ايه مبعات الحاجه لوجود كنترول؟ لماذا؟ فرود. طب يعني افرض مفيش فرود، يبقى مفيش حاجه لوجود كنترول؟ عايزين ندخل بما ان اذا بقى نتكلم بما ان اذا، لان مفيش حاجه بتتحفظ. يبقى نسلسل افكارنا للمره الثانيه ونقول ان في اهداف للستيك هولدرز وفي مانجمنت بتقود. فضروري التعارض الاثنين دول يستوجب وجود مين؟ بورد اوف دايركتورز واوديت كوميتي. نائب عن الستيك هولدرز عشان تعمل جفرنس، عشان تعمل الجفرنس يبقى لازم معاها تولز. التولز دي من الصالح انها تبقى ايه؟ كنترولز. وعرفنا او ما عرفناش يعني ايه كنترول، ما حدش قال لي يعني ايه لغايه دلوقتي كلمه كنترول. فكروا فكروا، تعالوا نفكر مع بعض، ايه كنترول؟ الغش؟ مفيش غش. وهل الكنترول ده سؤال رقم اثنين، وهل الكنترول يفرض من الداخل ام ان الكنترول ممكن يكون من الخارج؟ ايه رايك؟ اديني مثال لكنترول من الداخل. بروسيجر، حلوه. يعني ايه بروسيجر؟ لا لا مش ترجمه، يعني ايه بروسيجر؟ طريقه عمل. طب وايه الكنترول اللي في طريقه عمل؟ طب وايه الستبس دي ليه اعملها؟ معاك هات امي معاك لغايه ما نشوف. ماشي ها، بروسيجر هو حاجه صح بس مش عارف يكملها. ماشي حبيبه، هو عارف يكملها بس انا مش عايز يكملها يعني عشان ما يحرقنيش انا. طب ماشي، ايه الكنترول الخارجي؟ ها؟ لوز. يعني ممكن الكنترول تفرده جهه من بره. صح، الله ينور عليك. يبقى الكنترول هو اني اكشن، اي تصرف علشان خاطر احد. احد كلمه احد غير كلمه امنع. مفيش كنترول في الدنيا، بالرغم ان في كنترولز مانعه بالتعريف اسمها بريفنتيف كنترولز، لكن يضمن المنع. في فرق بين الكنترول المانع وضمان المنع. الضمان دايما عند مين؟ عند ربنا بس. طالما الكنترول هيعمله بشر حتى لو كان هدفه كنترول مانع بيسموه بريفنتيف كنترول، الا انه ليس هناك ضمانا للبريفنتيف كنترولز ان تمنع. صح ولا غلط؟ تمام. يبقى هو اني اكشن، سواء المانجمنت بتحطه، سواء بيقترح البورد اوف دايركتورز، سواء بتقترح الاوديت كوميتي، مش مهم مين بيقترح، سواء بيقترح المشرع نحط كنترولز عشان نمنع تلوث الشركه للبيئه المحيطه، ما هو كنترول. صح ولا غلط؟ نحط شكليه معينه لكيفيه الريبورتنج الخارجيه علشان نفيد الستاك هولدرز والستيك هولدرز بصفه عامه في قوام الايه، ما هو كنترول. يبقى معنى كده جهات وضع الكنترول ممكن تكون جوه او ممكن تكون بره. تو ليميت مش تو بريفنت، صعب قوي اقول تو بريفنت دي. تمام. جمله مهمه جدا، ريسك اكسبوجرز. ريسك اكسبوجر يعني ايه؟ كلمه اكسبوز يعني ايه؟ اكسبوز ها يتعرض، اكسبوز يعني يتعرض، اكسبوجر يعني تعرض. تعرض، تعرض لريسك، تعرض لريسك. لكي احد من عمليه التعرض للريسك، يعني كده كده هيقع ريسك ولا مش هيقع ريسك؟ ناخدها بالمنطق مره ثانيه ونرجع بيها. يقع ريسك ولا مش هيقع ريسك؟ طول ما المنشاه شغاله، طول ما التنظيم شغال، في ريسك ولا مفيش ريسك؟ ايه رايكم؟ في ريسك، في ريسك. الله، طب ليه في ريسك؟ ليه مفيش؟ والريسك عكسها كلمه ايه؟ سيرتينتي. حد بيقول فانا بكملها وراه. سيرتينتي، سيرتينتي. السيرتينتي هو التاكد الكامل. الريسك هو عباره عن وجود اكتر من كونسيكونس، اكتر من كونسيكونس. كلمه كونسيكونس يعني ايه؟ حدث، مش عارفها بالعربي. ممكن نتيجه محتمله. كونسيكونس يعني نتيجه محتمله. فالريسك ان انا بتعرض اثناء شغلي لاكتر من كونسيكونس، لاكتر من كونسيكونس. لو عرفت احتمال كل كونسيكونس يبقى انا معايا هنا ريسك. بمعنى لو انا معايا 100 جنيه او 1000 جنيه 1000 دولار، خلينا نتكلم بالدولار على طول بلاش الجنيه خالص. لو معايا 1000 دولار وحطيت ال 1000 دولار في البنك ومعدل الفايده المعلنه على ودائع في البنوك لمده سنه 8%، يبقى هنا في 8%، بنساوي كام؟ بنساوي 80 دولار. ده اسمه ريتيرن، ده اسمه ريتيرن. الريترن ده بيتم في حالة certainty ولا uncertainty ولا risk؟ certainty كم؟ أنا متأكد، أنا متأكد. معدل الفايدة اللي أعلنها البنك المركزي 8% وعلى ودايع الفوايد في البنوك لمدة سنة وأنا معايا 1000 دولار ب 8% يبقى هاخد 80. يبقى ده مفيش أي ريسك فيه. يبقى هنا دوت certainty. وده تأكد كامل. هي جميع عمليات المنشأة بتتم بنفس المحور ده، انه انا واثق من نتيجة كل القرارات اللي باخدها وكل الاحداث اللي بتواجه المنشأة موثوق في النتيجه بتاعتها. النتيجه هي اللي هي الاول كم اسمها اول بالمناسبه اول كم يعني النتيجه. فالديسيجن اللي انا خدته هنا ان انا حطيت الالف دولار في البنك لمده سنه فالاول كم بتاعه هي 80 وانا واثق من كده. هل كل القرارات وهل كل الايفنتس الاحداث اللي بتواجهها المنشاه واثق من الاوت كم بتاعها؟ يس او نو؟ طب تمام. اذا انا حبيت اعمل دايره واقول دي مجموعه الاحداث اللي بتواجه المنشاه وحبيت احط حته كده مسودها واسمي دي منطقه واحده وحبيت احط حته مظلمه واسميها منطقه اثنين وحبيت احط حته بيضاء واسميها المنطقه ثلاثه وقلت ان الشركه والايفنتس اللي ممكن تواجه الشركه هم احد ثلاث اشكال يا اما certainty يا اما risk يا اما uncertainty واحد فيهم ياخد المنطقه واحد وواحد فيهم ياخد المنطقه اثنين وواحده فيهم تاخد المنطقه الثالثه واحد كنت على الاخر كنت خياطه خياطي بكم اسلام قالها لا اسلام صح دي بيعندوا معايا قرار طبعا من ايه دلوقتي في حد ورا بيعمل معايا ده سكوا منهم دول فشل عارفين الكلام ده يعني واخدين قبل كده في الشهادات ما مش شطار زي ما انتم فاكرين هم عارفين ها فكروا ها ايه رايك؟ هم قالوا صح من غير ما تفكروا كتير. الحاجه اللي انت متاكد منها غالبا بتبقى في اضيق الحدود. لو متاكد يبقى في اضيق الحدود. اصل معظم الاحداث اللي هتواجه الشركه احداث هتواجه الشركه امبارح ولا احداث هتواجه الشركه بكره؟ ايه رايك؟ امبارح ولا بكره؟ بكره. طيب بكره بالنسبة لك انت عندك تأكد من اللي هيحصل في اضيق الحدود لشيء بسيط جدا صح ولا غلط؟ الشيء البسيط جدا اللي انت متأكد منه ده هو اللي اسمه certainty وده لا يتعدى في حجم الدايرة كلها من منطقة الأحداث اللي هتواجه الشركة سوى البقعة المظللة 1-2% يمكن من حجم الأحداث دي نقدر نحط لها أي وائل علشان نتعامل معاها ده نوع من الأحداث نقدر نحط له حاجه نتعامل معاها ايه هي ها لا وقت ما فيهاش probability طالما certainty هو هنا في probability ولا 8% دي assured 100% انا واثق منها بنسبه 100% مفيش probability صح ولا غلط يبقى طالما الحدث انا واثق منه بنسبه 100% او certainty يبقى low probability exists ما عنديش probability تمام يبقى دي اقدر احط لها ايه كمانجمنت عشان اضمن ان الحدث ده لما هيقع زي ما انا متاكد ان هو هيقع يتعمل صح احط لها بوليسي واحط لها بروسيجر يبقى البوليسيز والبروسيجرز هي احد التولز اللي ممكن اعمل بيها كنترولز البوليسي والبروسيجر احد التولز اللي ممكن اعمل بيها كنترولز البوليسي والبروسيجرز توحيد انها standardized ولا customized standardized يعني لها اطار تطبيقي عام customized يعني بحسب الحاله يبقى هل هي البوليسيز والبروسيجرز تنطبق في جميع الحالات المتشابهه ولا بتختلف في تطبيقها من حاله الى حاله اخرى اسمع ما تختلفش بوليس الشركة بتقول على سبيل المثال لو في مأمورية سفر تعدت 50 ميل عن مقر الشركة تستحق بدء سفر يبقى معنى كده ان جميع الحالات اللي فيها في السفر هيتعدى 50 ميل عن مقر الشركة هيستحق بدء سفر اللي هيختلف هو عبارة عن بدء السفر هيكون كام وده هيتوقف على الدرجة الوظيفية اللي بتسافر لكن البوليسي ما هيقاش مختلفة. خلاص يبقى البوليسيز والبروسيجرز بتتكلم على التعامل مع منطقة أحداث متوقع حدوثها في المستقبل وبشكل يونيفورم. ومن ثم المعاملة ليها تكون يونيفورم ولا المعاملة ليها تختلف من حالة لحالة؟ يونيفورم. إذن ده اللي هو للستاندردايزيشن، تو ستاندردايز أي شيء تنمره. يبقى التنميط من خلال كنترول معناها تحط له بوليسي ومعناها تحط له ايه؟ بروسيجر. تمام. لو انا رسمت لك هيكل تنظيمي وحبيت اعمل كده، هو قلت لك دول الثلاث مستويات اداريه، دول الثلاث مستويات اداريه. المستوى الاداري الاعلى السينيور مانجمنت، المستوى الاداري الاوسط اللي هم الميدل ليفل مانجمنت، والمستوى الاداري الادنى اللي هي الاوبريتنج مانجمنت او اللور ليفل مانجمنت. مين اللي بيحط البوليسي والبروسيجر على المستويات الثلاثه؟ السينيور مانجمنت، بس مش السينيور بس، ممكن كمان الواسطه، وممكن كمان الدنيا. ممكن رئيس العمال يحط بروسيجر معين للتعامل مع العمال بتوعه. يبقى اللي بيحط البوليسي ويحط البروسيجرز كافة المستويات، لكن تميل كلمة البوليسي انها تبقى موضوعة عند مناجيريال ليفل ايه؟ اعلى، لان كلمة بوليسي لها درجة من العمومية اعلى. اما البروسيجر فهو الديتيلز لتفسير البوليسي. شوف انا بقول ايه؟ اما البروسيجر الاجراء هو ديتيلز لتفسير البوليسي. يبقى لو انا سافرت وعدت السفرية 50 ميل استحق بدل سفر. طب ايه البروسيجر؟ حملة استمارة بدل السفر. يبقى معنى كده اوضح مين المأمورية، نوع المأمورية، بعدها عن مقر العمل، كم ليلة قضيتها فيها، درجتي الوظيفية ايه. يبقى اذا لما اقول التفاصيل دي كلها انا ما بتكلمش على بوليسي، انا بتكلم على ايه؟ على بروسيجر. يبقى البروسيجر هو الديتيلد ستيبس that are necessary الضرورية to execute a policy عشان ينفذ بوليسي. الله، يعني معنى كده ببساطة ان انا عندي مستويين كده من التنميط. مستوى تنميط highly aggregated ذو منسوب اعلى في الوضع اللي هو ذو شمولية اكبر في النظرة، وعندي تفصيل الشمولية الاكبر من خلال ايه؟ بروسيجر. الله، يعني معنى كده ان البوليسي الواحدة ممكن ينفذها كبروسيجر اكثر من بروسيجر. لكن العكس مش صحيح، ان مفيش حاجه اسمها بروسيجر واحد ينفذ اكثر من ايه؟ من بوليسي. وان تو ميني من فوق لتحت، لكن ما ينفعش وميني تو وان من تحت لفوق. يعني ميني بروسيجر تنفذ وان ايه؟ بوليسي، وان بوليسي ينفذها العديد من الايه؟ البروسيجر. ادي الاجراء ما بين الاثنين. فلما بتكلم عن بوليسي غالبا بتميل المانجمنت الاطر العليا منها لوضعها. لما بتكلم على بروسيجرز بقرب من التنفيذ، بقرب من خطوات عمليه في التنفيذ. مين باصص اكتر على الورلد لايف كلها والحياه العمليه والتفاصيل اكتر؟ المستويات الايه؟ الدنيا. يبقى معنى كده ان البوليسيز والبروسيجرز تتحط عند كافه المستويات الاداريه، الا ان البوليسيز تميل انها تبقى سيتد ات هاير مانجيريال ليفل، باقي البروسيجرز لانها ماتش مور ديتيل فغالبا بتتحط عند الاوبريشنال ليفل. تمام. البوليسي والبروسيجرز اللي اتحطت عن طريق المانجمنت، هل هي ملزمه للمانجمنت ولا ملزمه للامبلويز؟ انتوا ظالمه كده، طبخ السميدوه يا جدعان، صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده اللي حط حاجه عشان يلزم بيها الاخرين بدون ما يلزم بيها نفسه، قرر انت على اي منظومه عداله بيشتغل بالشكل ده. يبقى معنى كده ان لو حطيت بوليسي او بروسيجر يبقى لازم الاداره اللي حطيته تكون ملتزمه بيه، صح ولا غلط؟ يبقى اول من يلتزم هو الواضح، والا انا بحط حاجه وبلزم بيها الاخرين دون الزام نفسي انا خربت التنظيم كله. يبقى معنى كده لما يجي يسالني في الامتحان ويقول لي البوليسي والبروسيجرز هل هي ملزمه للمستويات اللي اتحطت لها ولا ملزمه لكافه المستويات بما فيها واضح البوليسي والبروسيجر نفسه؟ يبقى الاجابه العقل تكون فين؟ الجميع. تمام. الإنسان بالبوليسي والبروسيجر يستوجب إعلان البوليسي والبروسيجر ولا جعلها أولانية في الهيكل وإمبلايد. إمبلايد يعني إيه؟ ضمنية. إيه؟ يبقى لازم الإعلان. الإعلان نمسك بالتليفون ونقول لهم تقرر اعتبارا من اليوم، ولا الإعلان دوت لازم يكون له شكلية. لازم يكون له شكلية، والشكلية تكون في النملة. صح؟ ايه بقى الشكلية بتاعته؟ ها؟ ريتن وفورما اللي في معراه. ريتن وفورما يبقى معنى كده شكلية الاعلان عن البوليسي والبروسيجر تتطلب الفورماليزيشن للبوليسي والبروسيجر. نعم؟ اذا في بوليسيز وبروسيجر بتتعامل مع المنطقة الصغيرة لأنه معروفة ايه اللي ممكن يتعمل لو حصل الحدث ده. يبقى كلما تقرر هذا الحدث يستوجب ده. اديني مثال على مثلا بوليسي متعلقة بالكاش. انا عايز بقى احول المنهج من مجرد كلام نظري لتطبيقات على ارض الواقع، لان ده بروفيشنال سيرتيفيكت. بوليسي تقول مثلا ان الشركه لازم تحتفظ بسيفتي كاش. انا بشاشه تحتفظ بسيفتي كاش، يبقى بوليسي الشركه هنا وجود سيفتي كاش. قول لي بقى نمط لي تفسير لهذه البوليسي في شكل بروسيجر. خزنه في مصنع، خزنه ما تبقاش في المصنع، وإلا يبقى في إدارة مثلا الكاشير يبقى في مكنة. ما افتكرش خزنة في مصنع، هي موجودة خزنة في مصنع موجودة العادة، بس القواعد ما بتقولش إن خزنة في المصنع ولا تبقى الثلاجة في الحمام. والكومبينيشن تدور في مش عارف فين. لا ما تمشيش، ما تمشيش من وجهة نظر واحد بيتكلم في كنترول بقى. قولها لي صح، قولها لي صح. مش لازم، بلاش بلاش تلزمني، مش عايز التزم. الله ينور عليك. انا ده اللي عايزه، انا ده اللي عايزه. يبقى اقول السيفتي كاش يكون في شكل، شوف بقى كاش وكاش اكويفلنت. كاش هو مكافئات الكاش. زي ايه مكافئات الكاش مثلا؟ تريجري بيل، سندات خزانه، ولا يقل في اي وقت من اوقات السنه عن 3000 مثلا دولار مثلا. يبقى انا بعمل ايه كده؟ بعمل بروسيجر. يبقى البروسيجر شوف ماتش مور ديتيلد عن مجرد وجود الايه؟ البوليسي نفسها. يبقى البوليسي حددت الاتجاه الترند بتاعنا، بنبص لمفهوم سيفتي اسمه عايزين نحمي نفسنا لو حصل اي ازمه سيوله، تو بروتكت الشركه من اي ليكويديتي بروبلم. طب التصرف اللي الكلمه مفتوحه قوي لان دي برود جايد لاين. برود برود يعني واسع، جايد لاين ارشادات واسعه. طب ازاي بقى اضيقها تفصيلا؟ يبقى لا يقل السيفتي كاش، وهو يشتمل على الكاش والكاش اكويفلنت عن قد كذا. على سبيل المثال في ارض الواقع العملي بنتعرض لمشاكل كبيره ويبقى لنا ردود عليها في تقريرنا في الجهاز. ايه رايك لما يبقى شركه من الشركات مجموعه الاصول اللي فيها دي، انا بكلمكم على بعض الحالات من الواقع يعني، مليار، مجموع الاصول اللي فيها مليار وفيها نقديه في البنوك في شكل ودايع وفي شكل حسابات جايه 200 مليون، ومن ال 200 مليون دول ومن ال 200 مليون دول دي عندها اكسس الكاش عالي قوي. ده عندها اكسس الكاش دي، علشان تبقى بس واضحه لذهنك بدل ما اقول شركه وتختلط عليك الفكره، دي كانت نون فور بروفيت اورجانيزيشن، احد الجهات الغير هادفه للربح والتي لا تقوم بعمل نوع من المشروعات الهادفه للربح باي شكل من الاشكال. فعشان كده في تقرير ان عندها كاش عالي جدا. لو دي شركه صناعيه او شركه تجاريه وعندها هذا الحجم من الكاش، ابسط حاجه ترد عليها كاكسترنال اوديتور تقول لها ايه؟ اكسترنال اوديتور تقول لها ايه؟ انا بلعب معاكم، لازم تبقوا مستعدين انكم تلعبوا معايا. اللي مش عايز يلعب مين؟ ها؟ كاكسترنال اوديتور قال لها ايه؟ ولا اقدر افتح بقي. لان الاكسترنال اوديتور اكسبريس على الفايف اسيرشنز اللي انا اتكلمت عليهم. طالما استوفوا ان رصيدي كان صح وفقا للجو انا هقول لهم ايه. انا مش كونسلتنت ليهم. يلعن ابوه انا مالي صح ولا غلط. طيب ابسط نصيحه تقدمها كانترنال اوديتور بقى تقول لهم ايه؟ اسمع بقى واحد انت بتقول ايه؟ انت كده قلت صح انفست. لانه انت عندك كاش كتير قوي ده اسمه اكسسيف كاش تمام. لانه الكاش يعتبر بالضروره ايدل ايدل ايدل ايدل ايدل يعني ايه؟ عاطل. عاطل يعني له ريتيرن ولا ملوش ريتيرن؟ لو الفلوس في حسابات جاريه ملهاش ريتيرن، لو الفلوس في شكل ودايع بيبقى الريتيرن بتاعها في الحد الادنى على اساس انه مفيش ريسك عاليه صح ولا غلط؟ تمام كلام معقول. فكانت في الجهه اللي انا بكلمك عليها دي حوالي 150 مليون من ال 200 مليون في شكل حسابات جاريه في البنوك. ايه رايك؟ وكان رد الجهه نحن نحتفظ بالسيوله دي لاعتبارات الامان النقدي. تفتكر ترد عليهم تقول لهم ايه في حاجه زي كده؟ هنا بقى تقف وتفكر اقدر اقول لهم ان المبلغ ده كبير جدا عن اعتبارات الامانه؟ اسمع ما اقدرش ما اقدرش. الكرنت لايبيليتي بتاعتك 3 جنيه وربع 3 جنيه وربع ها ودولار ايه قدامي 10 غتاء ها ها معدل الدوران ملهاش اكونتس ريسيفبل ملهاش اكونتس بيبل وملهاش انفنتوري باعتبارها ايه غير هدفها للربح. هخرق لكم دماغكم ان شاء الله الليله ها كاش باتشيت يعني لازم تكون عامله كاش باتشيت. طب لو مش عامله كاش باتشيت هنا افتقدت حاجه بقى. افتقدت الكرايتيريا. الكرايتيريا اللي هي ايه؟ المسطره اللي انا اقدر اتهمهم في تقريري ان هم بيخلقوا اعتبارات السيوله بان هم شرسه جدا فيري اجريسيف في رؤيتهم للسيوله وبيضيعوا عوائد. لاني اي يعني لو كان التعليق بتاعي كده تلاحظ لنا بالفحص ان مجموع الاصول مليار منهم 200 مليون كاش بنسبه 20% لاجمالي الاصول. من هذه الكاش 75% كاش عاطل والمرجو من الجهه محاوله الاستفاده بهذه الكاش لانه كاش عاطل ولا يولد اي استفاده نقديه لانه في شكل حسابات جاريه. يرد عليا ويقول لي ايه؟ تفتكر لو جهه محترمه وعندها رد كويس تعرف ترد عليا ولا لا؟ تقول لي بناء على ايه يا استاذ انت بتقول لنا الكلام ده؟ مش لازم يبقى في مسطره قياس. ما كانش في مسطره قياس يبقى لازم اقول وذلك بالمخالفه. لازم اقول بالمخالفه. فين المخالفه؟ بالمخالفه لمسطره القياس. يبقى لازم الاول يكون في جايد لاينز في بوليسيز وبروسيجرز تتكلم في يعني ايه كاش؟ يعني ايه كاش ايكوفلنت؟ يعني ايه سياستك بالنسبه للسيفتي كاش؟ يعني ايه كاش بادجت؟ وهكذا. لكن بدون وجود الكرايتيريا مفيش فايندينجز. لان الفايندينجز مش مسنوده لمخالفه لان مفيش كرايتيريا توزنها. فاهمين انا بقول ايه كويس؟ ودي انا بتكلم ليه كده؟ لان ياما انا اتوجعت في ملاحظات وكانت الجهه ممكن ترد عليا رد ايه؟ سخيف. بس كنا بنعرف نلعب بفن الكلمه ونقول له كذا وكذا او بنلعب بمستوى اعلى شويه منها. لكن لو واحد بيفهم في الجهه يغربل معاك يقول لك اللي ما سمعتوش في حياتك. اذا ببساطه فايندينج بالمخالفه الايه؟ ما فيش بالمخالفه مش هتعرف تجيب الكرايتيريا بتاعتك يبقى نو فايندينج اتقول تمام. لكن لو بتعمل كونسلتيشن بقى انت ممكن هنا تنصحه بدون ما يكون في كرايتيريا تقول له لو سمحت انشئ كرايتيريا تعرف الكلام ده كله وبعدين ابتدي استفيد لان ده مضيع عليك اوبورتيونيتي كوز او فرصه بديله في الكسب صح ولا غلط؟ تمام. من الناحيه الثانيه بنقول طيب يبقى السيرتينتي نو بروبابيلتي اتقول ودي ابسط ولا اعقد انواع الكنترولز اللي تتحط لها؟ ابسط انواع الكنترولز البوليسيز والبروسيجرز تمام. وتضمن هنا سلامه الاداء العمليه وما بتمشيش على ايفنت باي ايفنت. يعني ايه؟ ما بتختلفش تطبيق البوليسي والبروسيجر من ايفنت لايفنت وبالتالي لها درجه من الستاندرزيشن والجنراليزيشن عليها. تعالى نتكلم بقى بحالة الرزق. نقلب لحالة الرزق. حالة الرزق بتقول ان انا الالف جنيه دول نويت اشتري بيهم بضاعة. حبتني بقى ادخل بزنس وايز شوية. نويت اشتري بالالف جنيه دول بضاعة. يعني جودز عشان ابيعها مرشندايز عشان ابيعه. فاقول طيب لو حالة المنافسة قليلة يعني لو المنافس ما اشتراش معايا هيحقق لي 20% معدل عائد. يبقى الالف دول دولار ممكن تعمل الاتي تحقق لي معدل عائد 20% يعني كام؟ يبقى دوت 200 ماشي او تحقق لي معدل عائد 30% يبقى تحقق لي كام؟ 300 او تحقق لي معدل عائد 5% الالف مره 5% يعني كام؟ 50 او اني معرفش ابيعها خالص الا بتمنها واخسر كمان فيها لما تكون البضاعه دي ليها منافس بيبيع ارخص مني يبقى معنى كده اخسر فيها 100 جنيه يبقى معنى كده لما اخسر فيها 100 جنيه يبقى 100 جنيه حلوه الله انا بواجه كام كونسيكونس كده دول اسمهم الكونسيكونسز الكونسيكونسز بيكتبوها كده كلمه كونسيكونسز معرفش يعني بالعربي ما حدش يسالني عليها تبعات outcomes ممكن تحصل outcomes احتماليه ربما دي تحصل او دي تحصل او دي او دي يبقى دي الكونسيكونس عن الالف جنيه هي الف جنيه واحد دول مش اربع على فات ده الف واحد بس الالف مية ان هو يخسر مية او يكسب 50 او يكسب 200 او يكسب 300 حلو قوي يبقى دول انا بواجه كمتخذ قرار اربع اشكال من الايه من رد الفعل بتاع البيئة الخارجية وده بيتوقف على وضع المنافسة منافسة قليلة جدا محدش هيواجهني والبضاعة جديدة فكر الزبون هكسب فيها 300 معايا منافس ضعيف هكسب 200 معايا منافس اضعف واضعف هكسب معايا منافس اقوى هكسب 50 حالة المنافسة الشرسة وانا اللي ضعيف هكسب في عملية لغاية اللحظة دي اسمها consequences طب الاحتمال ده لو قدرت اقيس الاحتمال لو شوف انا بقول ايه لو قدرت اقيس الاحتمال اللي هو probability probability لوقوع كل حدث فيهم لو قلت وقوع الحدث الاول مستبعد لان انا قوي جدا في السوق وبالتالي احتماله لا يتعدى 3% احتمال وقوع الحدث الثاني حوالي 10% احتمال وقوع الحدث الثالث حوالي 2 او خليها 53% 52 مش 53 عارفين ليه؟ عشان الثلاثة اللي فوق طب يبقى احتمال وقوع الحدث الرابع يكون كام في المية؟ مجموعهم لازم يبقى كام مجموع الاحتمالات؟ واحد صحيح او 100% يبقى كام الباقيين 35 35% الوضع اللي قدامي ده انا لسه ما خدتش القرار يبقى معنى كده ان انا عندي هنا ايه يا اولاد عندي توزيع احتمالي عندي توزيع احتمالي ده احتمالات حدوث الاحداث دي تمام يبقى الوضع ده نسميه certainty ولا ما نسموش خالص كلمة certainty دي ما نسموش هيتسماش certainty لكن الوضع ده يتسمى ايه؟ risk risk risk يبقى كلمة risk يعني معناها وجود حاجتين معناها وجود consequence مش واحد لان لو consequence واحد يبقى انا بتاكد بنسبة 100% خلاص لكن العديد من consequence وكل كونسيكونس منه له توزيع احتمالي او بدرجه احتمال الوقوع والكونسيكونسز دي ميوتشوالي اكسكلوزيف ميوتشوالي اكسكلوزيف في ناس لسه متنرفزه من اللغه صح؟ ها؟ خليني اقول بس ما يهمكمش، انا عارف ان الكلمه انا بقولها لك النهارده بكره لما تشترك فيها زمان الكلمه دي جميل استخدامها بقى بجد. فدلوقتي احنا بنستخدم الكلمه بهزار، اقول لك ميوتشوال اكسكلوسيف بهزر معاك، ما تخافش مش مقرر عليك دلوقتي. كلمه ميوتشوال اكسكلوسيف عامله زي ايه؟ وقوع حدث منهم يمنع الثاني، يعني ما ينفعش في نفس الوقت 1000 الوحده اخسر فيها 100 واكسب فيها 200 ات ذا سيم تايم، انا 1000 واحده. يبقى الحدث ده اسمه ميوتشوالي اكسكلوزيف، يعني وقوع احد الكونسيكونسز يمثل وقوع الاخر. يبقى معنى كده ان انا قدام حاجه اسمها ريسك. اذا الريسك اللي قدامي دي معنى بوزيتيف ولا معنى نيجاتيف؟ ايه رايك؟ البوزيتيف ميننج للريسك ولا النيجاتيف ميننج للريسك؟ لما بنقول في حياتنا كلها كلمة في ريسك بنعني بيها ايه؟ احنا هنا عرفيا بنعني بيها النيجاتيف سايد، لكن مين قال كده؟ ما هو في الوضع الثاني والثالث والرابع ممكن تبقى الكونسيكونسز بوزيتيف. اذا التعريف العلمي لكلمة ريسك هو فاريشن عن الاوتكم، فاريشن يعني اختلاف عن المتوقع. على راي عمرو يقول لك ايه؟ حصل اللي ما قلناش عليه، مش كده ولا؟ ما هو ما انا بستلف. غمس عليا يا عمرو، انا عايز اسمع صوتك كده بغمس. عملوا غير اللي قالوا فاريانس، فاريانس عن اختلاف. يبقى اذا الريسك معناه اختلاف عن متوقع، صح ولا غلط؟ طب فين المتوقع؟ فين المتوقع؟ انا عندي اربع متوقعات، عندي متوقع 100، عندي متوقع 50، عندي متوقع 200، عندي متوقع 300. فين المتوقع في دول كلهم؟ تيجي ناخدهم ونجمعهم ونقسم على اربعه، ايه رايك؟ تيجي؟ ايه رايك؟ اتكلمنا رياضه. طيب يبقى فيها ايه غلط لما انا اجمع 100 في الماينس طبعا زائد 50 زائد 200 زائد 300 ديفايدد 4؟ الله ينور عليك يا واد، كده اسمها unweighted outcome، لان البروبابيلتيز مش شبه بعض فما اقدرش اعمل كده. لما يقول البروبابيلتيز بتاعت الكونسيكونسز قد بعض بالظبط اقدر اعمل الحركه اللي انا اقول عليها، لكن طالما اختلفت البروبابيلتيز يبقى لازم اعمل weighted average. لازم اعمل ايه؟ weighted average عشان اجيب outcome، عشان اجيب نتيجه. النتيجه دي اسمها outcome. تعال نجيب النتيجه بتاعتنا 3% باحتمال 3% ان انا اخسر 100 جنيه، يبقى احتمال الخساره كل كام هنا؟ 3، صح ولا غلط؟ بينقصي تمام. باحتمال 10% ان انا اكسب 50 جنيه يبقى كام؟ 5. باحتمال 52% يعني 104، مش كده برضه؟ 104. وبعدين 35% في 300 يعني 105، صح ولا غلط؟ تعال نجمع كل دول مع بعض، 105 و104 يعني 209، 209 ونزود عليهم 2 يبقوا 211. ال 211 ده ليه اسم في العلم، ليه اكسبكتد فاليو، اي في اكسبكتد فاليو او قيمه متوقعه. يبقى القيمة المتوقعة لإعادة استثمار الألف جنيه إنها تكون خسارة بين 30 جنيه ولا 100 جنيه ولا مكسب ب 50 ولا مكسب ب 200 ولا مكسب ب 300. دي معناها إنه العائد أو الراشونال بيرسون الشخص المنطقي الطبيعي لما يجي يفكر في مجموعة الأحداث دي المتوقع من القرار ده مكسب متوسط قدره 211. تمام؟ الريسك بقى ان ال 211 تقل عن ال 211 لما نفذ القرار او تزيد عن ال 211 لما نفذ القرار. يبقى كلمه ريسك هنا يعني فاريشن، يعني اختلاف عن المتوقع. يبقى كلمه ريسك بالمعنى العام دي هي عباره عن اختلاف على ارض الواقع العملي لتوقعاتي اللي انا توقعتها قبل القرار. حلو قوي. تقدر تحط كنترول على قبول هذه النوعيه من الاستثمارات ولا ما تقدرش تحط؟ ها؟ اللي هيعرف يحط كنترول هنا ياخد 3 جنيه الا ربع. ايه الكنترول اللي ممكن احطه هنا؟ الاسسمنت هو كنترول. لا الاسسمنت عبارة قد كده على فكرة في العلم. خليها وقت انا كنت ممكن افتح معاك اسسمنت دي وريش فيها من هنا لبكره بس بلاش. الريسك هو اللي بيتعمل اسسمنت ليه. تمام. ولما اعمل اسسمنت للريسك اقدر اعرف حجم الكنترولز المطلوب. تمام. بس لسه بلاش الكلام في الاسسمنت دلوقتي. ها ايه الكنترول اللي ممكن احطه؟ اللي هيقول هياخد ربع جنيه. وربع الا ربع ما تخمش. ها الناس العليطه في حد عليك انا يا جماعه؟ حد عايز يحط كنترول؟ طب انت بثلاثة جنيه. يلا. الكنترول ان انا احط بري ديترمند روي على سبيل المثال. بري ديترمند روي. يعني احدد معدل عائد مطلوب على الاستثمار قبل ما اخذ القرار. وارشد فيه مستويات اتخاذ القرار. اقول له الروي المطلوب الروي الاكسبكتد لا يقل عنه. لو البري ديترمند روي اللي انا حددته على الشركه وده اللي يرضيني كمعدل عائد 20% يبقى قرار زي ده يتقبل ولا لا؟ ليه لا؟ ليه؟ وحياه ربنا يتقبل. لان ده 21.1% جت منين 21؟ 211 ديفايدد على الفلوس اللي انا هحطها فيه. ما انا خلي بالكم اوعى حد يكون فاكر ان ال 1000 جنيه هيرجعوا 211 تبقى مصيبه. ال 1000 جنيه هيرجعوا 1000 جنيه بلس. انا بتكلم في دول على العوائد. خلي بالكم انا بقول ايه؟ انا رئيس. يبقى معنى كده ال 1000 هترجع لي 1000 بلس اللي هم 211. اذا لما احب احسب معدل العائد المتوقع على هذا الاستثمار في اطار الكونسيكونسز المختلفه هيطلع لي 21 اقارنه بالبري ديترمند روي بتاعي ريتيرن اون انفستمنت. فلو كان البري ديترمند روي 20% وكان العائد المتوقع 21% 1/10 يبقى الكنترول مقبول صح ولا غلط؟ يبقى معناها ضمن يدخل القرار. طب لو كان البري ديترمند روي بتاعي 25% يبقى الكنترول بيقول لي يعني ايه في القرار ده؟ ما تاخدوش صح ولا غلط؟ يبقى اذا وصفنا حاله ريسك اهي. وصفنا حاله ريسك. الامور اللي بتتعرض لها المنشاه والاحداث اللي بتتعرض لها المنشاه بتوقعها في منطقه الريسك في الجزء المصدر من اجمالي الاحداث اللي في الدايره. يعني حوالي 35% اقل كمان شويه. تمام؟ وده بتتطلب نوع من الريسك اسسمنت اللي كان بيتكلم عليها وائل. في كل مجالات الشركه في كل مجالات الشركه يوجد ريسك في كل الوظائف وكل المهام التي تقوم بها الشركه. يوجد ريسك في المخازن ولا ما ينفعش؟ ايه انواع الريسكات اللي في المخازن؟ قول لي كده على سبيل المثال اسكريبتي عايز اسمع. ايه انواع الريسكات اللي في المخازن؟ ها؟ سيربلس يعني فائض. فائض عادي يعني. ماشي. سيربلس. شوف بيقول سيربلس. في ناس تقول ايه؟ سيربلس يعني حاجه حلوه. ما هو ريسك المفروض ما يحصلش سيربلس. تمام؟ ها؟ التالي الاوبسلنس. ها؟ التالي تقاضوا. ها؟ ايه تاني؟ عكس. ها؟ عكس. عكس. عكس سيربلس يعني بالتوين دي ماشي. هو مفيش الا واقف هنا ولا انت انخفاض قيمة سوقية. الله ينور عليك. طب لو في انخفاض قيمة سوقية اعمل ايه عشان اعملها؟ ايه الكنترول اللي داخل؟ ده كنترول يا مختلف؟ اسمعوا بقى الجملة دي، أنا عايزكم تسمعوا الجملة دي. أنا عايز أستفزك، مش هسيبك في حالك. هل ده كنترول؟ إن أنا أعمل مخصص أسر انخفاض القيمة السوقية، ده كنترول؟ طب اسمه إيه؟ اسمه إيه ده بقى؟ هسجله القيمة السوقية خلاص، ده اسمه إيه؟ إعادة تقييم. الله يكتب له. ها؟ ريفاض ويشن؟ ده اسمه إيه؟ ده اسمه accounting treatment لما حدث فعلا من exposure للايتم للريسك. يعني ما حصل؟ يعني انا ما خدتش افورتنس قدام الريسك، ما خدتش بروسيجر يوقيني من ده والامر حصل فعلا، يبقى كل اللي انا بعمله ده ايه؟ ده معالجه محاسبيه، ده accounting treatment، بشتغل على الكونسرفاتيزم، بشتغل على الكلور جزء ما تفضلش. يبقى ده ما هواش اساس الكنترول يا جماعه. الكنترول معناها ان انا بحاول اعمل ليميتيشن للافكت بتاع الريسك اكسبوجر. شوف هنا التكنيكاليتي عاليه قوي لا خد الشوكه والسكينه وانت بتتعامل معاها. ماشي، قول لي حاجه ثانيه في المرسوم. ها حد بيتحايل على السماعه؟ مش من وجهه، هو كلمه تعريف الكنترول ده. هل الاوديتور واضع للكنترول؟ بالمناسبه حبيبي الله، الحته دي حلوه. يبقى بدل ما اعرض نفسي لانخفاض القيمه السوقيه للاصناف ويتخرب بيتي، يبقى انا اتبع سياسات زي جاست ان تايم على سبيل المثال، ان انا اعمل ماتيريال ريكويرمنت بلاننج، ان انا اخطط احتياجاتي قبل البدايه في عمليه الانتاج، بحيث كل موجود في المخزن لازم يخطط في الانتاجيه بالظبط، مفيش حاجه تعرضني ان انا احتفظ باكسسيف كوانتيتيز ذات كود بي اوبزيت او سلوموبيك او ان يحصل لها ديكلايننج فيرمر كواليتي. ده كنترول. الكلام ده صحيح؟ الكلام ده ما ينفعش في الصناعات. ادرس انواع الكنترولز اللي بتتفصل وفقا لطبيعه الصناعه. لا يعني الكنترول بيحصل له ايه؟ شوف انا بقولها لك اهي بيتفصل. يبقى اذا انت قدامه ماشي، قدامه ماشي، لو ما فهمتش طبيعه الصناعه وطبيعه العمليات وانواع التدخلات ما بين الوظائف المختلفه واهداف الشركه وعلاقه الادارات ببعض والاسلوب النمطيه بتاعت الاداره والمانجمنت الفلسفي والاوبريتنج ستايل الموجوده والانفايرمنت المحيطه والكومبتيشن الموجوده والاندستري بتشتغل ازاي والليجسليشن اللي حواليه والاتجاهات، يعني مش هتحط كنترولز. صح؟ يبقى اذا الكنترولز بتتفصل ولا الكنترولز باخدها قص ولزق كابي بيست من شركه اخرى؟ من هنا بقى دورك انك انت كاوديتور ممكن تعمل ريكومنديشن. صح ولا غلط؟ دور الاداره هي اللي تحط الكنترولز. دور البورد اوف دايركتور يعمل ايه الكنترولز دي؟ يطلب وجودها عشان يضمن الجفرنس ايه؟ فانكشن. دور الستاك هولدرز والستيك هولدرز بصفه عامه يحط ريبريزنتيف في الشركه بورد اوف دايركتورز واوديت كوميتي علشان يبقى معاهم جفرنس، علشان خاطر في الاخر ان الاعمال بتاعت المانجمنت اللي هتتم لو تمت من غير كنترولز يبقى التعرض للريسك اكسبوشر عالي، يبقى خرجنا بره عن الشركه. صح ولا غلط؟ تقدر تفسر كنترولز زي ما انت عايز من هنا للسنه اللي بعد الجايه، بس في فرق بين كنترولز بتفصلها وانت قاعد في المكتب وكنترولز تفصلها بعد دراسه متانيه للحل. صح ولا غلط؟ يبقى اذا الدراسه المتانيه لكل نوع من انواع الاوبريشنز اللي جوه المنشاه ولكل شكل من اشكال المنشات بعد دراسه البيئتين الداخليه والخارجيه يخلوني اقدر افصل نظام الكنترولز اللي هو في الاول وفي الاخر مسؤوليه مين؟ الله الريبريزنتيف ولا المانجمنت؟ اصل انا سمعت حد يقول ريبريزنتيفز، مش مسؤوليه الريبريزنتيف. مسؤوليه الريبريزنتيفز يتاكدوا ان المانجمنت هاف بين ديزاين and placed into operation in an effective way the appropriate controls. شوف المسؤوليه اللي بتختلف، هيلعب معاك في الامتحان لعبه عجيب الشكل، تحس ان الجمله قبل ما تقراها ايه؟ تطلع غلط. ليه؟ فصل الكلمه بالظبط، ده فيها كلمه responsibility هنا وresponsibility هنا، بس responsibility لتفصيل قواعد الكنترولز مانجمنت، ريسبونسبيلتي للتاكد من التفصيل السليم والاعمال المحكم بيها برضه الدايركتور سؤال كام. شوف لكيف كلمه ريسبونسبيلتي، بس احنا فين؟ في اي نقطه من الريسبونسبيلتي؟ يبقى دي لازم تبقى عارف البرسبكتيف او الزاويه. انا بسالك في اي زاويه هتتخيلها في الامتحان، فلازم تبقى اوير بالشكل عام السؤال. طيب يبقى ده ريسك. طب الانسرتينتي حد الحاجة بلاش يا اسلام يا ريت بيشرح الكلام ده على فكره هو في الكوانتيتيف. هما الاوديتورز طبيعتهم بلخ كده يا جدعان، هنفضل امتى تحبوني انا كويس والله؟ حد هيحبني ولا مفيش؟ اصل الاوديتورز معروفه شغلانه بايخه. صح ولا غلط؟ تقفل الدم سيبوك حاكم في الشغل، تعالوا احنا هنا جايين رحله اخر. فاهمين احنا بنعمل ايه؟ مش هتحب الماده العلميه اللي انت بتدرسها وبتديها عمر، هتضيع منك، هتتفصل. طب ينفع اقول انسرتينتي ريسك؟ ولا ينفع اقول الريسك uncertainty elevated through probabilities. الجملة الأولى صح ولا الجملة الثانية صح؟ الجملة الثانية معناها إيه؟ أصل كده الوجهة هنا قالت أنا مش عايز أخسرك أنت واحد، ده حبيبي أصل أنت الوحيد اللي عارفه، فأنا مش عايز يا عيني أتسلى على واحد بس أنا عايز أتسلى على واحد، يعني إيه؟ الأنسرتينتي مفيش probability خالص. إذا لما أعمل ريسك يبقى بحاول اخفض من وضعيه الانظر انت بان انا اعمل ريسك اليفيشن او البيت يعني ايه يخفف يخفف الوضع شويه بان انا بحط توزيع احتمالي. اذا في غياب التوزيع الاحتمالي ده لو انا عرفت ان ال 1000 جنيه محل خساره 100 او محل مكسب 50 او محل مكسب 200 اور 300 لكن ما عرفتش البروبابيلتي المرتبطه بكل كونسيكونس يبقى انا قدامي ايه دلوقتي؟ يبقى الانسرتينتي اخطر في التعامل معاها ولا اخف؟ اخطر، لان تقريبا الوضع انت عارف، يعني مثلا قدامك فلان لو انت كلمته بطريقه معينه ممكن يقلبك يطبطب عليك يحاول ان هو يتفاهم منك يا ما اعرفش بس ما معكش احتمال كل ده، يبقى انت بتتكلم معاه بطريقه ناشفه، تعمل حسابك ولا لا؟ بص حضرتك علشان خاطر ما نختلفش مع بعض صح؟ لانك مش عارف توقعات اللي هتحصل احتمالك ايه؟ لكن لو عارف ان ده قلبه طيب وكان بيشتغل ملاكم زي هوجن ده هتتكلم عن كلاس غدر مع صاحبك صح ولا غلط؟ يبقى هنا كونك انك انت تعرف البروبابيلتي المرتبطه بالحدث بتسهل العمليه بتسهل المانجمنت وبيسهل دور المانجمنت في وضع كنترولز. لكن الشق الصعب في وضع كنترولز بالنسبه للجزء الايه؟ الانسرتينتي. يبقى معنى كده ان اطول وضع كنترولز هنا ثلاثيه. في كنترولز تغطي الاحداث في السيرفر، في كنترولز ثانيه تغطي الاحداث اللي ليها probability distribution known in advance، وفي احداث ثالثه ما هياش معروفه probabilities بتاعت الاوكيورنس بتاعها، يبقى ده بيتطلب الامر مزيد من الحكمه في وضع الكنترول بتاعها. يبقى اذا المانجمنت must be prudent. prudent يعني ايه؟ prudent حصيفه. يعني ايه حصيفه؟ اللي هي بالرصيفه. برودنت عندها الحكمه علشان تحط هذا الكنترول صح ولا غلط؟ تمام. المانجمنت هنا بقى لما تحط نظام الكنترول ده حطيته سنه 1950 في مواجهه الثلاث احداث دول تفتكر هيفضل من سنه 1950 احنا في سنه كام بقى؟ 2007 الحمد لله بعد 57 سنه هيبقى نظام الكنترول زي ما هو؟ لا طبعا. هيحصل ايه؟ ليه اتغير؟ ليه اشمعنى يعني؟ طب ما احنا الحمد لله تعبنا فيه وصرفنا عليه شويه ملايين كتير عشان نحطه، ليه اتغير؟ في تكنولوجيا يعني في احداث بتتغير واللي كان ينفع من كنترول امبارح ربما ما ينفعش ككنترول النهارده صح ولا غلط؟ يبقى اذا الكنترولز اللي كانت في ظل الانظمه المانيوال هي هي في ظل الانظمه الالكترونيه اختلفت؟ طبعا لسه اختلفت من حيث الشكل بتاع الوضع بتاعها ولا من حيث الاهداف؟ الشكل. عمره ما تختلف الكنترول من ساعه نشاتها هي انك عايز تعمل ريسك اكسبوجر ليميتيشن الحد من التعدد الخطا، يبقى الحد واضح لكن اللي بيختلف هو الشكليه. يبقى الكنترول not an immutable prescriptions of a conditions or actions that must be placed and to continue without a change. Any changing conditions require the flexibility to change such controls. وهنا controls تبقى obsolete. obsolete يعني ايه؟ متقدمة. يعني زيها زي ايه؟ عدمها. يبقى محطوطة في الانسب ديزاين صح وأوبريتنج وبتشتغل لكن ليها اوبريشنال افكتفنس ما لهاش اي عائد من الشغل بتاعها ولا بتؤدي اي هدفيه لان الاهداف بتاعتها كانت محطوطه في ظل امور زادت او اتغيرت او استخلفت صح ولا غلط؟ كمان صعب ولا سهل يا اولاد؟ ما هو ما تتوقعوش في برنامج انترنال لوجيك ان احنا نحل مسائل ولا فيها رياض فيها فكر بس. كم واحد معترض على المعايير النظريه بتاعت الانترنال لوجيك؟ كم واحد من بالي دول يا رب فعلا عم قلتوا غير ما يهمنيش ها مين تاني؟ ما تخافوش من الشباب هيبقى كل واحد بنفس الطريقه مين تاني؟ عم تاني قلتوا غير تاني ها مين تاني؟ دول اللي غلط فعلا. ما ينفعش ان انا اشتغل من غير اي فيدباك. مش ده كوميونيكيشن ولا كوميونيكيشن الكوميونيكيشن وان دايركشن ولا تو دايركشن. لو فضلت انا اقول له تعمل حتى ما انا ايه دلوقتي يعني فاهمين ولا مش فاهمين ولا حكايه كويسه. ما غيروها الشهاده دي، ما غيروها قطعوها. الشهاده دي جميله جدا على فكره، ومش اي حد بتاعت الناس عاليه قوي. واحد كده عايزكم تشربوا شاي بلبن قبل ما تدخل الكلاس وقبل الله عشان تصحصح معايا شويه. ودول رد فعل لو ما حدش ادانا رد فعل انا منه. عايز ناس كده تنقش، بس تنقش ريليفنت، لان لو نقشت مش ريليفنت هتصحصح. فاذا تنقشوا ريليفنت. طولت. ايوه انقش يا راجل انقش. ده مستني. عندي ايه؟ طب انا اقول لك، انا اقول لك حاجه. لو انا ناوي اشتري اله راس ماليه كبيره واحطها ضمن الالات المصنع العامه، تفتكر ان الشوارع بتاعتها هتخرج عن ثلاثيه ان يكون لها فايده وفايده اكبر من التجربه؟ يا ما يكون لهاش فايده خالص لكنها مش هتضر، يبقى العائد اللي من وراها زيرو بالظبط. يا اما يبقى لها ضرر وتضر الكومباتبيلتي ما بين الثلاثه وتعمل لي نص. مش دي التوابع؟ اذا التوابع قابله للحصر. المشكله مش في حصر التوابع اللي هي كونسيكونسز. ما تقولش توابع، خليك افتكرته زنزانه والله. التوابع خلاص انساها، مش توابع، كونسيكونسز. يبقى الكونسيكونسز انا اقدر اعصرها، لكن اللي ما اقدرش اعصره في كل الحالات هو ايه؟ البروبابيلتي. لان البروبابيلتي عايز يبقى معايا هيستوري من نفس الاحداث دي حصلت قبل كده. الاداره العليا دايما بتفكرها بتتعامل مع اي نوعيه من القرارات اللي بتكتسب بالطول الاجل، اللي بتفكر فيها 20 سنه جايه، فحجم الريسك ولا الانسرتينتي بتعامل على هذه القرارات. لما تبص بقى للمستويات الاداريه هتلاقي دي تقريبا ماشيه كده يا جماعه. هتلاقي دي ماشيه كده بالظبط زي ما انا بعملها. هذه الشكلية الثلاثية من القرارات التي تؤخذ على ثلاثة مستويات الإدارية. المستوى الإداري الأعلى غالبا معظم شغله ومعظم خطته الاستراتيجية بتتحط في إطار انسرتينتي. فهو عارف كونسيكونسز لكن مش قادر يحسب لها بروبابيلتي، لأن قراراته من النوع نون روتين. وطالما هي نون روتين يعني كان نوت بي بروجرام، يعني لا أستطيع برمجتها. وطالما لا استطيع برمجتها يبقى ما اقدرش احط بيها بوليسي اور بروسيجر، لانها ما تبقاش ستاندردايزد. اذروايز لو هي ستاندردايزد يبقى معنى كده اقدر اسيطر عليها بحاجه سيرتينتي مش انسيرتينتي. الاداره الوسطى في الخطط الوسطى اللي من حوالي 6 اشهر لسنتين بتتواجه بتكراريه او سايكل في القرارات اللي بتاخدها، بس سايكل طويل شويه. عشان كده بتواجه حاله من حالات الايه؟ الريسك. اما الحاله الثالثه الاداره التشغيليه دي بتشتغل على الدي باي دي اوبريشنز، فبينام في شبه بنصبح فيه، فتصبح هنا عمليه وضع البوليسز والبروسيجرز قائمه نظرا للهاي ريبيتد اوبريشنز، ومن ثم النوع النمطي هو الثاني على الاداره التشغيليه او التحتيه، وترجع معاها كنترولز لانها اوضاع سيرفر. الثلاث اوضاع يستوعبوا كنترولز، بس شكلية الكنترول وضرورة النظر فيه وضرورة تعديله مع تغير الظروف واجبة، وخاصة في شكل ايه؟ حالات الانسان. مين اللي بيقول الكنترول ده بقى موضة قديمة وما ينفعش ينبهك لكده؟ يا الإدارة نفسها لما تنتبه من خلال نظام الريبورتنج سيستم اللي طالع لها في الاورجنايزيشن انستراكشر، يا اما الانترنال اوديتور يا اما الاكسترنال اوديتور. لان الاكسترنال اوديتور بيبعت جواب، الجواب ده بيسموه مانجمنت ليتر. المانجمنت ليتر مش مانجمنت ريبريزنتيشن ليتر، مانجمنت ليتر. يعني انا ببعت جواب اثناء شغلي للاداره بقول لها في سيجنيفيكانت ديفيشنسيز، وهذه السيجنيفيكانت ديفيشنسيز في النظام 1 2 3 4 5 وقد تقود الى سيجنيفيكانت ديفيشنسيز، يعني قصورات خطيره في انظمه الرقابه الداخليه، وبديها ريكومنديشن للاصلاح. يبقى الاكسترنال اوديتور يقدر يقول الكنترول ده عنده فشل، الانترنال يقدر يقول نظام الانترنال ريبورتنج اللي طالع المانجمنت يقدر يقول الاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز من خلال الاوفر سايت فانكشن، لانها معاها جفرنس تقدر تشوف تقول الله يعني انت واخد تعديل الانتاج ده كنترول كثير جدا صح يعني تعالوا نقرا مع بعض شويه كده تعبت يا ولاد كلام نظري بس ايه مش عايزكم ايه تسمعوا الكلام في الام بي سي كتير كنترول كنترول ده بقى اصبح دلوقتي لفظ برود ولا لفظ سبيسيفيك من حيث تطبيقاته من حيث تطبيقاته برود يعني يمكن ان احط كنترول لاي شيء ارى صح الغلط يبقى اذا لما افتح كلمة الكنترول واقول لك اني اكشن ابقى بغلط معك اي تصرف ممكن يتم ده المنظومة الواسعة لفهم كلمة كنترول يبقى كنترول is any action taken by management نفسها لانها انتبهت لصغرة موجودة خايفة ان الاعمال ما تتمش من خلالها او البورد لانه مع الجوفرنس فانكشن او other parties زي وكالة حماية البيئة او السج او الاي ار اس او whatever من بنك بيدي لك قرض اي external party ممكن يبقى له recommendation في الكنترولز لا تتعلق معها تو حلوة قوي الكلمة دي تو انهانس لكي نعزز نعزز يعني نقوي ريسك مانجمنت التحكم في الريسك ريسك مانجمنت اللي هي واجب على مين المصطلح ده خطير جدا ريسك مانجمنت مين الدور الاساسي اللي عليه الريسك مانجمنت ها السينيور مانجمنت لا هي المانجمنت خلاص احنا مش عايزين نقول بقى ايه سينيور يبقى معنى كده الريسك مانجمنت واجب على مين على المانجمنت لان كل ما بتعمل ريسك مانجمنت ده معناها على طول وانت مغمض انها بتعملها على الهوا ولا من خلال نظام ايه هو النظام الانترنال كنترول يبقى الانترنال كنترول كتول في ايد المانجمنت هو اللي بيمكنها من الريسك مانجمنت علشان يضمن ان اهداف الشركة تتحقق صح الغلط خليني ادقق معاك في المحاضرات الاولى بالذات على كل لفظ لان كل لفظ يساوي تقله دهب تقله دهب فاعرف اللفظ كويس جدا and increase the likelihood وزيادة الاحتمالية that established objectives بين الاهداف الموضوعة الاهداف الموضوعة and goals objectives and goals بالمناسبة لو سألت في فرق بين objective و goal ولا لا تقولوا ايه فيه ولا ما فيش ها فيه ولا ما فيش فيش فيه فيش ايه الفرق بين objective و goal والله انت بتقولي الكلام دوت وفيليب كوتلر قال كده برضو بس في كتاب تاني قال اللي جولز هو العكس فبعض الكتاب فعلا راوا ان الاوبجكتيفز تتعلق باللونج تيرم والاهداف الاستراتيجيه وان الجولز شورت تيرم لكن تكنيكالي قوي بعض الكتاب التاني قالوا عكس الكلام اللي قاله اذا خلينا نتكلم عن الاوبجكتيفز والجولز بسينونيمس الاثنين مترادفات لبعض لان ده كان حديث وفعلا اتكلموا فيه في الكتب بعض الكتاب نقضوا بعض الكتاب فيه تمام يبقى علشان نزود الاحتمالية ان الاهداف بتاعت الشركة will be achieved طبعا لانه لو ما فيش كنترول يبقى اهداف الشركة مش هتتحقق يبقى ما فيش صيانة للموارد يبقى معنى كده ان الريسك بتحوط من كل الجوانب والريسك لما تحوط من كل الجوانب الاسكيرس ريسورسز الموارد النادرة اللي في ايد ادارة الشركة تستخدم الاستخدام الحسن يبقى معنى كده مش هتتحقق الاهداف تمام فبيقول لك بقى ابتدى خلاص كلمة الكنترول بيقول لك طب على مين ده فابتدى بالمقطع الثاني بيقول لك على مين يبقى على مين على مين الكنترول على المانجمنت تمام مانجمنت بتعمل بلاننج ده احد وظائفها تعمل اورجانيزنج التنظيم بتعمل دايركتنج للامور وبتعمل ستافنج وبتعمل كل اللي انت تتخيله من وظائف مانجمنت ليه بقى اند دايركت سي بيرفورمانس of sufficient actions of a sufficient actions ما هو الكنترولز any action يبقى sufficient actions يعني مجموعة القواعد اللي تتعلق بوضع كنترولز حلو قوي الكلمة sufficient لكي تغطي لو قلت لك كده sufficient actions to cover all risk exposure areas. العبارة دي صح ولا غلط؟ غلط. فيها ايه غلط بقى وايه؟ all risk exposure areas. ايه الغلط اللي فيها؟ طب ايه الصح بتاعها؟ اصلي عندي اكزام تكنيك بس وبيلعب معايا اكزام تكنيك ولا مش كده؟ صححها هسقف لك. تاني؟ طب ما هي اول. اول ريسك اكسبوجر. لا سفشنت دي كلمه صح قوي. سيجنيفيكانت ريسك اكسبوجر ارياز. مش اول سيجنيفيكانت. في حتت كده كده المانجمنت عارفه انها عليها مخاطر. بس عارفه ان عمليه تامين مخاطرها في الحته دي الكوست بتاعتها اكبر. يبقى الدواعي لوضع كنترول. متى تتحرك المانجمنت لوضع كنترول؟ عندما بقاعده رقم واحد في وضع اي كنترول عندما يكون العائد المتوقع من الكنترول اكبر من تكلفه وضع الكنترول ومتابعته. يبقى اذا انا عندي هنا فكره بتقول ان مش كل منطقه في الشركه حتى لو انا عارفها كريسك اكسبوجر احط عليها كنترول. ما حدش قال كده. لكن المناطق اللي احط عليها كنترول تلك التي تكون الكوست بينفيت بتاعتها مثمره. فعشان كده يقول لك ايه؟ يقول لك النهارده لو في اوديتور خارجي بتنبه لقصور في المانجمنت ليتر اللي انا اتكلمت عليه وبتقول لهم والله في هنا سيجنيفيكانت ايه؟ ديفيشنسي في الحته دي. يقول لك المعايير تقول لك ايه؟ المعايير بتاعت المراجع الخارجي اللي بتحكمه تقول لك كاوديتور ما تنبهش مره ثانيه للاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز بالمنطقه دي وتقول لهم انا السنه اللي فاتت قلت لكم وما زال الوضع مفتوح. تقول لك انت تنبه ثاني. تنبه تاني لو الظروف اتغيرت او المانجمنت اتغيرت. ليه؟ لان هم خلاص هم شافوها من السنه اللي فاتت والمفروض ان هم عندهم governance function فضغطوا على المانجمنت. فالمانجمنت قدرت تبرر لهم ان الكوست بينفيت مختلف في المنطقه دي فمش محتاجه الكنترول. يبقى معنى كده قواعد وضع الكنترول مش لكل هي لازم تبقى sufficient او كافيه. كافيه من حيث حجمها وعددها عشان تغطي بس التغطيه بتاعتها للايه؟ للسيجنيفيكانت ارياز. تمام؟ بمعنى لان الكلام هو يعني عيب قوي معايا. يبقى ده فايندينج بالنسبه لي. ده فايندينج بالنسبه لي وانا ليا الفولو اب عليه. لكن هل بضروره ان هو نفس الكنترول اللي يحقق نفس الايه؟ العمليه؟ لا. كل مليون كنترول ممكن يأدوا هدف واحد. صح ولا غلط؟ ازاي تمنع اختلاس بضاعه؟ مليون طريقه. مليون طريقه. لكن مفيش كنترول واحد يحقق هدف واحد. ميني كنترولز فور وان ايه؟ وعشان كده الدراسه العلميه الصح تلعب على لعبه ايه؟ عارف اللعبه في ايه؟ اللعبه اللي ده نظام. ازاي وانت معاك تولز وعقلك عالي قوي تفسر ناس انا شوف انا استخدم اللفظ ده نسيج متضافر من الكنترولز ذات ار انتر ريليتد. تفصل نسيج متضافر من الكنترولز ذات ار انتر ريليتد بحيث تديله برودر كفرج اعلى مستوى تغطيه ات لوست كوست بوسبل. دي تتعمل فيها رساله دكتوراه. المنطق اللي انا اتكلمت بيه ده السطر ده تقدر تعمل فيه رساله دكتوراه. الافشنسي من خلال عمليه وضع الكنترولز ازاي اضرب باجراء واحد اكتر من منطقه وفي نفس الوقت ازاي اعمل مينيمايزيشن للكوست بتاعت الكنترول بليسمنت. يبقى ده لازم انك تكون فنان لان اللي هيحط الكنترولز كمانجمنت ممكن ما تحطهاش بنفسها تبقى عايزه كونسلتنج عشان تحط. والكونسلتيشن ممكن يبقى واحده من الاسنادات اللي تيجي لسعادتك كسي اي اي حط لنا كنترولز في المنطقه دي لانها ضعيفه او قيم لنا المنطقه دي وقول لنا ايه مصادر الضعف اللي هي الريسك اكسبوجرز وتعالى قطعها لنا الكنترولز لو سمحتوا بس بحيث ما اتكلمناش كتير ربنا يخليك لان موازنتنا ما تزيدش عن 300 الف جنيه في المنطقه دي للكنترولز. تعرف تعملها؟ لا ده انا بتكلم كونسلتنت. كونسلتنت من بره لكن مش اوديتور. طبعا لا لا الانترنال اوديت فانكشن النهارده ممكن يفتحوا مكاتب في الكونسلتيشن ويعملوا اوت سورسنج بكونسلتنت سيرفيسز. النهارده لا العمليه وسعت قوي خلاص بقت النهارده دي وظيفه ممكن تتادى من بره في شكل اشورنس. اشورنس يعني اقدم خدمات بصفه ان انا ببدي رايي او اقدم خدمات كونسلتيشن بان انا بعمل ريكومنديشن. هنا فرقت بقى. يبقى معنى كده السيرفيسز اللي موجوده ليك كانترنال اوديتور والبورد فاتحها معاك انك تعمل كونسلتنج من جوه الشركه او من بره الشركه او تعمل اشورنس من جوه الشركه او من بره الشركه. وان شاء الله لما تبقى المجموعه الاولى دي كلها تنجح ممكن نعمل مع بعض مكتب كونسلتنج. تقدروا؟ انا معايا المكان يا جماعه. معايا المكان ومعايا لابتوب. حد عندك السي دي؟ عندك الزبائن؟ الزبائن طبعا لازم تتوجد. الحاجات دي كلها في مصر احنا لسه الفرشه رقم واحد معانا. الفرشه رقم واحد. ما انا عارف ما هي دي المشكله. هم مش مؤمنين ان السوق متعطش للخدمات دي. مش شايفينها كويس. لكن انا بقول لن تمضي اكتر من 5 سنين يبقى هو ده الاساس النهارده الكونسلتيشن. طز فيكي يا مراجعه، طز فيكي يا ضرايب، طز فيكي يا مش عارف الخدمات العتيقه الاولد فاشن دي. فالكونسلتيشن هو اللي هيبقى مسيطر النهارده. والكونسلتنج النهارده المالتي ناشونال مستعده تديها لاي جهه ليها تنظيم بشرط انها تبقى بروفيشنالز. يعني انتوا لو عملتوا مع بعض جروب كبروفيشنالز بعد ما تنجحوا وبمكتب وباللسته وكل واحد يتصل بالتاني ويقول له جاينا كونسلتيشن هتاخده من المالتي ناشونال كونسلتيشن. عدوا فلوس وانا قاعد اتفرج عليكم. الايزو 9000 بتتكلم في الحته دي بس بتتكلم في الاشورنس وبتتكلم في الكواليتي كنترول. هي ماسكه حته داخل اداره الانترنال اوديت ديبارتمنت نفسها. طبعا في معيار في الايزو اللي هو الانترناشونال ستاندردايزيشن اورجانيزيشن اللي بيسموها جهه التوحيد القياسي العالميه مطلعها فعلا بعض المعايير في كده صح؟ ممكن طبعا طبعا لانه احد بس ما هواش قوي من خصائص عمله كاكسترنال لانه هو بيدور قوي على المناطق اللي فيها ايه فاينانشيال مش كواليتي كنترول. يعني انا النهارده لو بصيت وبراجع مخزون كاكسترنال اوديتور سيبك مراجع الجهاز انسى مراجع الجهاز انا بتكلم كاكسترنال اوديتور تو اكسبريس ان اوبينيون على اذا كانت الفاينانشال ستيتمنتس معموله عجبه ولا لا ولقيت ان الانفنتوري متضخم للغايه وسياسات الاحتفاظ بالمخزون زباله وان معظم الاكونتس ريسيفابل ما بتتحصلش بس دول معمول لهم الالونسز اللازمه. تفتكر ان التقرير بتاعي اللي هطلعه اقول ايه فيه؟ ولا حاجه. انكواليفايد اوبينيون طالما الوضع متصور صح. عشان كده دور الاكسترنال اوديتور للاسف ضعيف جدا. وبالتالي الاوبريشنال اوديت والكومبلاينس اوديت اللي بتتم من خلال الانترنال اوديتورز عميقه المستوى عميقه هي دي اللي بتعمل فاليو ادنج حقيقيه علشان خاطر تقدر تطلع ريكومنديشن مثمره للاداره. دور الانترنال اوديتور لا والاكسترنال ممكن لو عايز يطلع عليها بحيث ان هو على الاقل يقيم اعمال الانترنال اوديت ديبارتمنت لانها جزء من الانترنال اوديت كنترول صح ولا غلط؟ الكنترولز كلها الانترنال كنترول كله الحامي الامين ليه هو الانترنال اوديتورز. فلو ما لهمش كواليتي اشورنس عاليه في الاداء بتاعتهم يبقى معنى كده باب النجار مخلع اساسا يبقى الكنترولز ضايعه. ودي احد الفرود ريسك فاكتورز والكريتيكال ريسك فاكتورز اللي لازم الاوديتور يعمل لها ريسك اسسمنت بالمناسبه. انا كايه الاول انت كمين اكسترنال اوديت طب ما تتحفظ وانا مالي. طيب هل التحفظ يعمل لك كواليفايد اوبينيون؟ ده اكسبلاناتري باراجراف بوضح فيه اسمه انفاسايز اون اماتر لكن مش هيبدي اي تغيير الاوبينيون صح ولا غلط؟ طب تمام يا راجل انا وانت احنا مولودين فوق راس بعض بس كويس انا بحب حد يصح صحصحوني بالظبط وهو اصلي هقول لكم حاجه هو انتوا فاكرين يعني الايزو اديتها لمصر كده يعني علشان في كواليتي اشورنس بجد وكواليتي احنا بنهزر هم جينا عشان يحطوا ايديهم في اسرار الشركات الداخليه ويبعتوا لها ريبورتنج بره مش كده برضه؟ واحنا كنا في الدوره بتاعت البوست كليرنس اوديت مش اتقالت بالنص الكلام ده جايين يحطوا ايديهم في نظامك علشان يصدروا لبره عشان يعرفوا مناطق البحث بتاعتك كلها ويتعاملوا معاك على فاليو ادت الدولار ريسايكل في 20 دولار بعد كده لمصلحتهم مش ليك الكلام وهي يسيبوا لك الايزو والايزو بتتباع بفلوس على الترابيزه النهارده صح ولا انا بتكلم غلط؟ طولك فالمانجمنت بلانز اورجنايز اند دايركت The performance of a sufficient actions to provide. حلوة الكلمة دي بقى. طالما ما غطتش كل المناطق وطالما وضع الكنترول ما عندهوش الطمأنينة والثقة الكاملة انه هيمنع, يبقى absolute assurance. الله. يبقى reasonable assurance that objectives and goals will be achieved. يبقى ده دور المانجمنت هنا بقى. Controls can be achieved through. اديني بقى اشكال كتيرة من خلال الاشراف. طبعا وجود الاشراف ده تقدر تقول ان الهيكل التنظيمي في حد ذاته يعتبر ايه يا جماعة؟ وجود كنترول. طبعا وجود هيكل تنظيمي. ليه؟ لانه لما يبقى عندك ادارة وبعدين الادارة دي متقسمة لخمسة برانشات ديفيجن واحد واثنين وثلاثة وكل ديفيجن متقسم لسوبرفايزر واحد واثنين وثلاثة وكل سوبرفايزر والسب اوردينتس واحد واثنين وثلاثة ده في حد ذاته يعتبر ايه؟ كنترول ولا لا؟ يبقى الهيكل التنظيمي في حد ذاته كنترول. نمرة اثنين فيزيكال كاونت اللي هو الجلد المادي سواء للعهد بقى ايا كانت مخازن مخزون فلوس وفيفر بريودك ريفيوز اللي هي بنسميها ايه اعمل المراجعات الايه الدورية بيسموها المراجعات الدورية اندبندنت تشيكس يعني ايه اندبندنت تشيكس يعني واحد بيحط الفلوس في البنك كاشير مثلا واحد تاني بيسجل الفلوس اللي هو في الاكاونتنج ديبارتمنت واحد تالت بخلاف اللي حط في الفلوس في البنك ولا اللي سجل في الدفاتر يعمل البنك ريكونسليشن يعمل مذكرة تسوية الايه البنك بحيث انه يتأكد انه ما حصلش ان في فلوس المفروض تتوضع ما تودعتش او المفروض اتوضعت وما تسجلتش يبقى اللي بيطابق ما بين الاثنين عشان يعمل البنك ريكونسليشن اندبندنت يعني ايه مستقل عن مين عن اللي اودع وعن اللي سجل يبقى اندبندنت تشيكس تمام كل دي امثله لسه كل واحده فيهم كاجراء هنتكلم عليه في تطبيقات كتير قوي دول سيجنتشر زي ايه الشيكات الكبيره الشيكات الكبيره وخاصه في الحكومه تطلع بتوقيع واحد ولا تطلع باثنين باثنين بحيث ان لو الاولاني عايز يبتدي يعمل حاجه مش كويسه ويطلع ان اوثرايزد دايما الثاني يعمل عليه كنترول تمام كمان دول اكسس دول اكسس يعني ايه يعني مش الخزنه احيانا بيبقى لها عينين يعني معناها بعض الخزن بتاعت الاوراق الماليه الكبيره اللي فيها اوراق ماليه بمئات الالاف واحيانا بملايين يبقى معنى كده ان الخزنه دي ليها كام عين ليها كام مفتاح اسمه دول اكسس اثنين بحيث لو واحد صورته نفسه اسمها ايه صورت له نفسه يعني حوطته نفسه ان هو يسرق الثاني يمكن ايه الا الكوليوجن كوليوجن كوليوجن يعني ايه تواطؤ التواطؤ يعتبر قيد على الكنترول ولا ما يعتبرش قيد على الكنترول انت عيني حاطط كنترول اهو دول اكسس بس الاثنين اتفقوا مع بعض تقدر تمنعها يبقى اذا ده يعتبر رقم اثنين كانهيرنت ليميت انهيرنت ليميتيشن على اي انترنال كنترول في الدنيا يبقى اول انهيرنت ليميتيشن الكوست بنفيت في بعض المناطق مش متغطيه بالكنترول عشان الكوست بتاعتها اعلى من البنفيتس المرجوه منها اثنين الكوليوجن الكوليوجن اللي هو التوافق الاتفاق انت حاطط كنترول بس اتفقوا مع بعض طب انت هتعمل ايه يبقى معنى كده دوت او الثالث بقى مش او ورقم ثلاثة كانهيرنت ليميتيشن المانجمنت اوفر رايت مانجمنت اوفر رايت اوفر رايت ار ار اي دي اي اوفر رايت يعني تخلص المانجمنت عمدا من النظام يعني المانجمنت مش عايز تطبق ان واضع الشيء مش ملتزم بيه فبيمثل هنا الباب النجار الايه المخلع يبقى دول الثلاث عناصر الخطيرة جدا اللي تهد من الثقة والريلايابيليتي في الكنترول وعشان كده ما تقدرش تدي ابسوليوت اشورانس لان مش كل المناطق متغطية ده واحد لانه ممكن احتمال تواطؤ بالرغم من وجود كنترولز اللي هو الكوليوجن نمرة ثلاثة لان المانجمنت فيلوسوفي كان امبوز وات از كولد مانجمنت اوفر رايت تمام اند ميني اذر مينز ريحه بالظبط 10 دقايق ونكمل انا عايزكم تسمعوا مره واثنين وثلاثه الحاجات دي بحيث ارجوكم انا بقول حاجات بالعرض كتير بقى كمصطلحات اساسيه فما تفوتوش المحاضره تسمعوها مره واثنين اول امتحان انت عايزينه المره الجايه ولا اللي بعدها ما تضحكوش انا هتحكم امتحان في كل كلمه انا قلتها المره الجايه ولا اللي بعدها اللي هيجيب اقل من 80% هعاقب المحاضرة الجاية مفيش امتحان، اللي بعدها في أول امتحان. اللي هيجيب 50 من 50 فيه ياخد 50 جنيه. ماشي؟ 50 من 50 لأنه 50 سؤال. مالتيبل تشويس. كل امتحانات مالتيبل تشويس. ما تبقاش عليكم إزاي. بس أنتوا بتذاكروا حطوا الاستراتيجية. بمعنى إيه؟ المادتين اللي أنتوا بتاخدوهم دول مادة كاملة في السي بي إيه، والمادتين التانيين مادة كاملة في السي بي إيه. خلص سي اي ايه يبقى معاك نص السي بي ايه، بعد كده خلاص مادتين باقيين هتخلص. انا عارف، انا بدي لك شهادتين في واحده، فركزوا معايا كويس واعرفوا ايه. ادوني فيدباك، ما بحبش اشتغل في مجموعه ايه هو بيقول ايه، لا ادوني رد فعل، عايزين رد فعل. اتفضل. ملحوظه يا جماعه، في ناس لسه ما دخلتش اول الكورس برضه. عشان على الاقل حتى يبقى احنا قلنا تعريف الكنترول ملخص لما قبل المحاضره بيقتصر في 3 كلمات. ايه هما؟ اني لابد وان يكون هناك تول. تول يعني ايه؟ اداة في ايد المانجمنت علشان خاطر هي معاها الاوبريشن تحقق لها سلامة هذه الاوبريشن، وبالتالي هذه الاداة تطمن البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي اللي معاهم الجوفرنس فانكشن، لان هم ريبريزنتاتيف عن الستيك هولدرز. في اكثر من كده كلام نقدر نستنتجه؟ الحاجة الى وجود كنترول. بس كمان المفهوم الواسع لمعنى كلمة كنترول، صح؟ يبقى احنا قلنا الحاجة الى، والنظرة الى الكنترول انه هو اني اكشن. وايضا من منظور وضعية الكنترول قد يكون اللي بيحطه من جوه زي الادارة، او اللي بيوصي بيه البورد اوف دايركتورز او المانجمنت، او اللي بيعمل بيه ريكومنديشن الاوديتورز. يبقى معنى كده ببساطة ان الكل يشترك، مفيش مشكلة، لكن المسؤولية النهائية للكنترول تقع على عاتق المانجمنت. والكنترول ما نقدرش نحطه الا بعد ما نعرف الريسك اللي هتقابلنا. يبقى ده يتطلب نقيس الريسك، صح الغلط، نعمل ريسك اسسمنت، لان الكنترول بيحاول يعمل ايه دلوقتي؟ ليميتيشن ليه؟ الريسك اكسبوجر. وقلنا كمان ان الكنترولز مش بتتحط في كل كبيرة وصغيرة، لكن في مبدأ في الكنترولز اسمه كوست ايه؟ بنفيت. وقلنا كمان ان الكنترول لما كان انه لا يغطي جميع المناطق، لما كان هناك احتمال من تواطؤ بين المسؤولين عن مهام مختلفة، وايضا لان المانجمنت نفسها ممكن تتخلص منه، يبقى ليه انهيرنت ليميتيشن. عشان كده الاشورنس اللي بتاخده المانجمنت من الكنترولز، عشان كده الاشورنس اللي بيديه الاوديتورز على سلامه عمل هذه الكنترولز، اي نوع من انواع الاشورنس ريزنبل. اتفقنا على كده؟ خلاص، ده ملخص للجلسه كلها اللي احنا قلناها. ريسك، يبقى الريسك ليها دلوقتي علاقة بكلمة كنترول. يتم وضع الكنترول علشان خاطر احد من الايه؟ من الريسك. شوف الالفاظ هنا بتكلم بعض بقى، الالفاظ بتكلم بعض، لازم يبقى في علاقة منطقية. ريسك، ريسك may be defined، يمكن تعريف الريسك as any threat. threat يعني ايه؟ تهديد. يبقى باصص للريسك بالمعنى البوزيتيف ولا المعنى النيجاتيف هنا؟ النيجاتيف. لا، هو المفهوم العام للريسك بوزيتيف ونيجاتيف، ان ديفيشن. لكن هنا باصص له بكلمه سيرويت، يبقى باصص له باي منظور؟ النيجاتيف. يعني ال 211 اللي انا كنت راسمها دي، ال 211 ده العائد المتوقع على 1000 جنيه، تبقى اكبر ولا اقل؟ اقل. باصص عليها سيرويت، باصص عليها بمستوى التهديد. لكن التعريف العام لكلمة ريسك بوزيتيف اند ايه؟ نيجاتيف. تمام. ريسك may be defined as any threat to the economic welfare، اللي هو بنسميها المصلحة الاقتصادية للشركة. الاقتصادية معناها انه العائد المرجو للشركة يضر، العائد المرجو للشركة ان هو يضر. يضر نتيجة ايه؟ يضر نتيجة ان اصول تختلس، نتيجة ان خامات تدخل في العملية الانتاجية وتدخل بمعدلات هادر كبيرة، ان الاوتبوت اللي طالع مش على الكفاءة انه يتسوق، ان القرار ما بينتخدش بالسلامة والمنطقية الواجبة، ان القرار بيتاخد بعد ما يكون فات وقت المؤثر القراري اللي يخلي الشركة تتمتع بمقومات الصبق وتبقى بايونير في القرار. الايكونوميك ويلفير يعني معناها النظرة الشمولية لمصلحة الشركة. يبقى معنى كده هو اي سيريت تو ذا ايكونوميك ويلفير اوف ا بزنس. ريسك از ذا انسرتينتي، عدم التاكد، عدم التاكد. يبقى هو طبعا بيعرف الريسك انه انسرتينتي، بس المفهوم انه بيدمج المفهومين في بعض، ان هنا كاوديتور وكمانجمنت عليها انها تواجه اللا تاكد المحيط في البيئه. تكنيكالي الفرق ما بين الريسك والانسرتينتي هو وجود الايه؟ البروبابيليتي. فهنا بياخدها بالمعنى الشمولي، يقول لك يا سيدي الريسك والانسرتينتي كلهم ان انا مش متاكد بنسبه 100% من اللي هيحصل بكره، المواجهه. يبقى risk is the uncertainty of an event. That event يعني حدث. That the occurrence of which الذي يكون حدوثه هذا الحدث يعني could have an effect on the achievement. Could have an effect. Could have. Could have an effect ولا could have a negative effect بمفهوم السريت. Negative effect. On the achievement of the organizational objectives. Risk is measured, يتم قياس الريسك in terms of consequences. كلمة consequences زي ما احنا بنقول المية بالماينس الخمسين المتين التلتمية، دي اسمها consequence لو انا اخذ قرار باستثمار الالف جنيه. يبقى مترتب على هذا القرار consequence، تبعات. يبقى دي التبعات المتخذ القرار. يبقى دي جزء من الايه؟ جزء من القياس. وايضا اللايكليهود البروبابيليتي، بمعنى لو اجي اقول لك عندك وقعتين تحط على اي واحده فيهم الكنترول، الواقعه الاولى ان في مليون دولار متعرضه لمخاطر، مليون دولار في مخزون، واحتمال الاختلاس 1% من المليون. الواقعه رقم اثنين عندي 50,000 دولار بشكل كاش، واحتمال الاختلاس 4%، والكنترول الاولاني تكلفته 3,000 دولار، والكنترول الثاني تكلفته 1,200 دولار. تحط كنترول في ايهم فيها من الموقعين دول؟ تعرف الصغار 1% في مليون يعني كم؟ والله 1% في مليون بكم؟ ب10,000. وتكلفته؟ يبقى معنى كده يستوفي الكنترول ولا لا؟ طيب ليه لا؟ هتعمل ولا مش هتعمل؟ يستوفي ولا ما يستوفيش؟ يستوفي. طالما هتحمي ريسك ب10,000 وتكلفه حمايه الريسك ب3، يبقى راشونالي اقدر احط الكنترول ده ولا لا؟ طيب خلي دي مش هتكون بقى، خلي دي 3%. تمام؟ 4% في 50,000 يعني كام؟ ب 2000. طيب وتكلفته كام؟ احطها ولا ما احطهاش؟ يبقى معنى كده ببساطه اني لما اجي احط الكنترول ببتدي اسال نفسي ايه الكونسيكونس المتوقع؟ دي خساره متوقعه ودي خساره متوقعه، ودي البروبابيلتي بتاعت الخساره في الحالتين، وابتدي اقيس من الناحيه الثانيه ايه هي الخوف بتاعت الوضع؟ يبقى اذا ما هي الكنترولز التي توضع او ما هي ضروره وضع الكنترول؟ ان يكون محصل الضرر الكونسيكونس في البروبابيلتي كوست جاستيفايد. كوست جاستيفايد يعني مبرره من حيث التكلفه، يعني تكلفه وضع الكنترول لحمايه مخاطر اكبر منها. ممكن تبقى العكس صحيح، ممكن لو في على سبيل المثال الاختلاس احتماله 20% وده احتمال 1%، ماليش دعوه بالتكلفه بتاعت البرة. وقلت لك ان اي منطقه تعتبر من حيث الريسك اكبر، واحد ولا اثنين؟ ايه؟ لان هي محصله ضرب 50% في 20%، يعني معنى كده انك بتقول 10,000 جنيه، 1% من مليون برضه 10,000، ايه النحس ده؟ 22%. يبقى معنى كده ان الإبرة مش في المبلغ اللي أفرسه، الإبرة مش في البارد اللي أفرسه، الإبرة في البارد اللي أفرسه ويتل أن إكس بروبابيليتي أوف أوكيورنس تو ديتيرمين ويزر إنك أنت تعمل كفرش كنترول ولا لا. هو بيتكلم على الحتة دي، بيقول لك ريسك زي ما عرفناها خلاص احنا قلناها اس ميجر، ده الميجرمنت بقى للريسك اس ميجر. يبقى معنى كده لما يقول لي الريسك بقى بالمفهوم بتاع واضع الكنترول بيتكلم عليها من زاويه اوبجكتيف ولا زاويه سبجكتيف؟ كل ريسك اكسبوجرز بتاعت المنشاه لو ما كانتش اوبجكتيف ان هي قيمه رقميه، يبقى معنى كده ازاي هقدر احط لها كنترول او لا؟ يبقى ضروري تحويل كل هيكل الايفنت اللي انا هتعرض له في عملي الى اوبجكتيف موديل علشان اقدر اتعامل معاها. عشان كده في حاجه اسمها سيلف ريسك اسسمنت. سيلف اسسمنت للريسك يعني بترمي على كل ادارات الشركه ما يسمى باسم الكواستشنير، او بتقول لها اديني مقترحاتك واعملي اسسمنت بالخطر اللي فيها وايه شكل الخطر الموجود وايه احتمالات وقوعه، وتبتدي تلمها وتحللها على اوبجكتيف بيسز وتجيب لها خبره. يبقى معنى كده ببساطه ان الريسك موديل والريسك اسسمنت اللي بيحصل عليه هو الخطوه رقم واحد في بحث وذر ان انا اغطي المنطقه دي او اسيب المنطقه دي مكشوفه من منظور الايه المانجمنت. ورؤيه الاوديتور وهو بيشتغل احيانا يبص على ريسك فاكتور ما شافتهوش المانجمنت، او يحاول يقنع المانجمنت بريكومنديشن انه البينفيتس المرجوه من هذا الكنترول اكبر من الكوست، فكان واجب عليك انك تدرسيها يا مانجمنت. بيتكلم على significant deficiency. deficiency يعني ثغرة في نظام الرقابة الداخلية، لأنها significant يعني الكوست المترتبة عن عدم وجود كنترول فيها أعلى بكثير من تكلفة وضع هذا الكنترول. يبقى إذا المانجمنت بتدرس الريسك assessment عشان تقرر، والأوديتور بيجي يعمل judgment وبيجي يعمل evaluation وبيجي بيعمل reassessment علشان يبدي رأيه كخبير في مدى الكنترول كفرج كموديل كامل او لا. يبقى ريسك بتتقاس بالكونسيكونس كدولار اماونت and the likelihood الاحتمالية للprobability of occurrence. يبقى محصلة ضرب الاتنين في بعض. Thus the level of risk is a combination، هو محصلة ضرب of both دولار توتال دولار فاليو للأسيت اللي هو متعرض للمخاطر that are exposed to loss and the probability that such a loss will occur. لو عندي مخزون من الفحم ب 30 مليون جنيه وعندي مخزون من مادة مخدرة ب 2 مليون جنيه ووفقا للريسك اسسمنت الطبيعيه لينا كاشخاص، مين منطقه الخطر الاكبر؟ ال 2 مليون متعرضين لمخاطر اكبر. ليه؟ لانه الماده المخدره حاله الطلب اللي عليها في السوق ايه؟ اكبر وتمنها، وبالتالي احتمالات اختلاس فيها، يبقى الاماونت اللي ات ريسك ليها اعلى. لكن لما اقول لك من الفحم ال 30 مليون ده يمكن نقل شويه فحم في شوالات ياخد عربيه تكلفها باكثر من ثمن الفحم نفسه، صح؟ وبعدين مش كل الناس بتشرب شيشه، هي الفحم ده بيستخدموه في الشيشه مش كده برضو؟ يبقى اذا كل نوع من انواع الاصول، كل نوع من انواع التصرفات، ده بيقول للمانجمنت ان في انديكيتور ان الحته دي خطر او الحته دي ايه مش خطر. وفي بعض الاصول ليها مخاطر بنسميها inherent risk، مخاطر متأصلة اعلى من غيرها. ومن ثم لما يبقى لها مخاطر متأصلة اعلى من غيرها يبقى لما تجيب لها بالطبل البلدي controls لن تجد. عشان كده تعريف inherent risk، risk وinherent، كلمة inherent يعني ايه يا اولاد؟ كامن متأصل مفرز من طبيعة الأصل نفسه. يجي يعرف الانهيرنت ريسك بالسسبتشابيليتي اوف ان ايتم، to material risk of loss due to non-response to any internal control policy or procedure. يعني مهما حطيت له من policies, مهما حطيت له من procedures لا يستجيب. لا يستجيب يعني معناها exposed to loss مهما كان القواعد اللي عليه. يبقى معنى كده ان دي اسمها inherent risk, مخاطر متأصلة في طبيعة البند نفسه. اسم ده في مدخل بقى هنا. المدخل بيقول يحط كنترول يا اما اسمح بوقوع الخسارة بس الف من الناحية التانية وامن. شوف الف من الناحية التانية واعمل ايه؟ كأني كان ميثودولوجي قدام الادارة علشان خاطر تتعامل مع الاحداث. يتحاول انها تعمل مصد ضد المخاطر من خلال كنترولز. يعرف ان المصد ده مش هيكفي فتحاول ان هي تاخد قيمة تأمينية نتيجة ان هي عارفة ان الريسك هتقع. عشان كده كل ما هو في امانة, في امانة زي الفلوس والعهد وخلافه, بالرغم ان احنا بنحط كنترولز كتيرة, لكن عارفين في الاخر ان خوان الامانة ممكن يخونها ولا لا. عشان كده دايما بنقول عليها ايه, امنها بالمنظور التاني انا, وهو التأمين ضد خيانة الايه؟ الامانة. فيدشري باوندينج دي معناها ببساطة ان انا باخد الطير رقم 2 وهو انا عارف الانهيرونت ريسك المتعلقة بهذه البنود عالية لدرجة ان اي كنترول احط عرضة ان هو يدرك. عشان كده برجع للانشورنس. يبقى معنى كده انا بعمل نوع من الكومبنسيشن قدام الريسك لاني انا عارف الريسك اكسبوجر عالي that cannot be limited or alleviated by any internal control policy or procedure. ده انهيرونت ريسك عالي. فاهمين انا بقولي كويس؟ تمام. ايه دي؟ بلاش الاحراج ده بقى. شنوري دي يا اما فيها اما اس باوند. شوف الحته دي تي ولا اس اللي هو بتسميه, ومش وثائق التامين بالمناسبه. خلوا بالكم في الحته دي, لو في امين عهده في شركه معينه واختلس, واختلس والشركه دي تم تعويضها عن طريق شركه التامين, تفتكر ان امين العهده ده اسمه مش هيسمع في جميع شركات التامين اللي على مستوى البلد؟ يعني معناها ان هو لو انتقل لاي شركه تانيه هتسمح شركه التامين بانها تامن عليه للمره التانيه؟ يبقى معنى كده لازم وجود نظام هنا بقى انفايرومنت عاليه ان هي تعمل ايه؟ ان هي تعمل تغطيه علشان تمنع كل من تسول نفسه ذلك. يعني تقدر تجيب زي بيسموها ايه, صحيفه الحاله الايه؟ الجنائيه. يبقى تعمل له صحيفه تتبع علشان تقدر تعرف تاريخه. تمام. لا مش ما نعملش, هو انت بتعمل كنترول لربما, يعني لكي تحد, بتمشي معناها مفهوم الحد, بس انت بتأمن بالدول طاير ان انا بأمن من خلال كنترول, ربما لو عدى كل الكنترولز دي لان البند طبيعته خطيرة فانا برضو ما تحطش وشي في الحيطة فلاقي مبلغ تأميني. فاهم الفكرة جاي ازاي؟ فبرضو بيحطوا كنترولز, بس عارف انت بتحط كنترول ما بتبقاش عندك ايه زي ما بيقولوا القناعة الكافية بيها. دي معروفة على كل ما هو يتم التأمين عليه ضد خيانات الأمانة. ودي حتى الأوديتور بيبتدي ينبه لها لما يكون عارف ان طبيعة الانهيرونت ريسك عالية جدا على ترانزاكشن او على ايفنت او على اسيت, يبتدي يقول ايه هي الكنترولز اللي موجودة, لكن في الاخر يبتدي بريكومنديشن لانه عارف ان البند ده ليه انهيرونت ليميتيشن عالية, ويقولك لو سمحت اتبع مع الايه؟ الانشورنس. الانشورنس. عشان كده يمكن انا كاتب الحتة دي لما تبص عليها في صفحة بصفحة 2 في اول باراجراف. نعم. ده اسمه كومبنسيشن, بتعوض عن المخاطر, يعني بتقلل والمخاطر تحدث وانت كومبنسيتد عن طريق الانشورنس بوليسي اللي انت بتعملها. دي موجودة في السطر اللي بعد, في ايد بتشاور كده بتقول مانجمنت, سيكس تو بتدور على مينيمايز ريسك. مينيمايز ريسك ساعات ما تقدرش تعمل مينيمايزيشن ريسك. مينيمايز ريسك اور ريسك افكت من خلال الكنترول مينيمايز تعرضها للريسك، من خلال التامين مينيمايز اثر الايه الريسك لانه هيقع عليها. يبقى من خلال ريسك باي انكريسينج سيستمز كنترول، ما تزود الكنترولز، او لو ما قدرتش وفي بعض البنود ليها ان هي ران ليميتيشنز تعمل فيها ايه انشورنج. كلمه انشور يعني ايه؟ تامن against possible ايه losses. تمام. يعني في عمليات اللي بيعرف في الدريفاتيفز كويس، الدريفاتيفز حجم الريسكات المرتبطه بيها ايه عاليه جدا مخيفه، وخصوصا في الدريفاتيفز اللي هي اوبشنز، اللي هي اوبشنز من منظور واحد، ولا اللي هي قايمه على الكوميتمنتس من الطرفين زي الفورورد ماركتس والفيوتشر ماركتس، مستوى الريسك اكسبوجر اعلى. ايه رايكم؟ عشان تفهم ده يبقى لازم تدرس ديريفاتيفز كويس. وعشان تدرس ديريفاتيفز كويس بعد ما تخلص الشهاده دي خالص ونخلص منها، في حاجه اسمها سيرتيفايد انترنال فاينانشال انسترومنتس اند ديريفاتيفز اوديتور. يبقى معنى كده دي ماده واحده بعد ما تاخد السي اي اي تدرسها عشان تبقى مراجع ديريفاتيف بس. يبقى لازم تفهم الكلام دوت بعد كده. يبقى احنا في الخطوه رقم واحد بناخد الايه الاربع مواد. بعد ما ناخد الاربع مواد في ثلاث شهادات من ذوات الماده الواحده تابعين للاي اي اي، وربنا يسهل بعد كده يدخل في السي بي اي، وبعدين هتحبوا الدنيا فتدخلوا في الايه في السي ام اي، وبعدين هتعملوا ايه وهكذا. عرفتوا الخطه؟ طيب نرجع مره ثانيه. يبقى الكومباينيشن ما بين حاجتين بقى، لا المبلغ لوحده بيحدد ريسك، ولا البروبابيليتي لوحدها بتحدد ريسك، لكن دي محصله ضرب الايه الاثنين في بعض. تمام. ريسك في صفحه الاثنين انفولف انسرتينتي مش سيرتينتي، لان السيرتينتي يبقى زيرو ريسك. لما اقول سيرتينتي زيرو ريسك لاني متاكد، وضع تاكد كامل. دي في اول صفحه اثنين. And the effects of events are not necessarily negatives. يعني معنى كده ان الريسك مش بالضروره انها تيجي ضد مصلحتي، لان الريسك هي variability عن توقع، اختلاف عن توقع، ممكن يبقى بالاقل او ممكن يكون بالايه بالاكبر. الحته الاخيره دي من السطر دي معناها المفهوم البرود كونسبت اوف ريسك. البرود كونسبت اوف ريسك اللي هو المفهوم الايه الواسع والشمولي للريسك، نوت نيسيسيرلي ليس بالضروره ان تكون الكونسيكونسز ضدي او ان هي نيجاتيف. ريسك مانجمنت، هاو تو مانج ريسك، مين المانجمنت، واي عشان خاطر احد من الريسك اكسبوجر، صح ولا غلط؟ التول في ايه في الريسك مانجمنت؟ الريسك مانجمنت هي عمليه تبتدي بايه؟ تعالى نتخيل كده توقع ايه هي الديفنس اللي بتاثر على الشركه، ثم ترجمه التوقعات الى كونسيكونسز وبروبابيليتيز، ثم بحث مدى المخاطر رقميا كامل مخاطر، ثم اللي هو ميجرنج للريسك، ثم مقارنه هذه المخاطر بتكاليف وضع كنترولز، فان كانت كوست جاستيفايد يبقى احط لها كنترول كده. الريسك مانجمنت لسه ما وقفتش، ثم اضمن ان الكنترولز اللي اتعملت محطوطه في التنفيذ، ثم ادور اذا كان التنفيذ بتاعها بيؤدي الاهداف من ولا لا، ثم بعد ما اعمل امبلمنتيشن للنظام احاول اعمل له ايه متابعه مستمره بنسميها مينتنانس للنظام، واخد الفيدباك، ثم بعد كده ادور على تعديل المناطق اللي بنشي عنها ثغرات. لا ده ريسك مانجمنت، دي عمليه كامله، ده بروسس كامل. يبقى بيبتدي من ايه؟ من خلال ان انا بشوف ايه هي الفروت ريسك فاكتورز، او الريسك فاكتورز بصفه عامه سواء ناشئه عن فروت او خلافه. يبقى بشوف ايه الريسك فاكتورز اللي متعرضه ليها المنشاه، وبعدين ابتدي احللها، وبعدين ابتدي اقيسها، اقيسها بمفهوم قياس الريسك اللي انا اتكلمت عليه من الخطوه اللي فاتت، اللي هو عباره عن كونسيكونس وبروبابيليتي، ثم ابتدي اشوف مدى الايكونومي في وضع الكنترول ليها، ان انا اقارن هذه اللص بالكوست بتاعتها ثم ان انا كل ما هو كوست جاستيفايد اقرره كنظام واحط لي الابروبريت كنترولز بتاعته، ثم انفذ النظام، ثم اتاكد ان النظام بيؤدي اهدافه، ثم ان انا اتاكد ان النظام دوت مواكب للتغيرات التي تحدث باستمرار، وايضا تعديل ما لا يواكب هذه التصرفات. يبقى انت بتعمل كده ريسك مانجمنت. يبقى الريسك مانجمنت دي وظيفه مين اساسا؟ المانجمنت اساسا. لكن الاوديتور عليه دور ايه؟ هو يتاكد من ان المانجمنت بتعمل ريسك مانجمنت، صح ولا غلط؟ والبي او دي بتطلب منه تاكد يا اوديتور ان المانجمنت بتعمل ريسك مانجمنت فعال، صح ولا غلط؟ يبقى ابداء الاوديتور من خلال الريفيو، من خلال الاوديتور، من خلاله، من خلال كل ده عشان اتاكد ان المانجمنت عامل ريسك مانجمنت. تمام. انا بحط في ايديكم في المحاضرات الاولى مصطلحات، بقول لك خد دي عقده ليك، لازم تبقى عارف الاستخدام بتاعها والباوندري بتاعها. probability هو طبعا موضوع كبير جدا، بس انا هقولها لك بطريقه ثانيه. لو عندك احداث سابقه بتبقى محطوطه عندك في مجموعات من الانظمه بتاعتك، نظام محاسبه ماليه، نظام محاسبه مش عارف ايه، فتبتدي تحصر الاحداث اللي حصلت قبل كده وتعمل لها حاجه اسمها frequency distribution اللي هو التوزيع الاحتمالي، اللي هو خدناه في الاحصاء في مقدمه يعني ايه مين ومود وستاندرد ديفيشن والكلام ده كله. فدي حته في الكوانتيتيف ميثودز الى الاساليب الاحصائيه، كيف يمكن ان انا اقدر حاجه اسمها اوبجكتيف بروبابيليتي، دي جايه من مجموعه تفكيريه. وفي حاجه ثانيه اسمها كلاسيكال بروبابيليتي. الكلاسيكال بروبابيليتي باي رول اوف ثامب، وانت مغمض يعني معايا عمله ورميتها لفوق، بروبابيليتي انها تطلع مالك كام في الميه؟ 50. طيب وانها تطلع كتابه 50. يبقى معنى كده لو معايا ظهر ورميته، الظهر فيه كام وش؟ 6. دي كلاسيكال بروبابيليتي. يبقى معنى كده ان البروبابيليتيز ليها مداخل كتيره جدا، يا اما جايه من مجموعه دفتريه، يا اما معروفه باي رول اوف ثامب بيسموها كلاسيكال بروبابيليتي، او ادخل عليها الاديوكيتد جس والخبرات المتوقعه واحاول اعمل assignment probability من خلال بيسموها الeducated guess بتاعتي والexperience بتاعتي. ده لما اكون بلعب على حاجة جديدة ما تحققتش في المستقبل، زي ان انا داخل على سبيل المثال في بورصة على ورقة جديدة استفيد بمخزون خبراتي اللي فاتت. فمصادر probability للassignment ثلاثية، الاولانية مجموعة دفترية وتطبيق علم الاحصاء كما يجب، الثانية هي كلاسيكال تماما لبعض الاحداث ودي اقلية جدا من الاحداث، الحالة الثالثة ادخال جانب الخبرات الشخصية وايضا مزيج تراكمي من كل ما مر علي من احداث في ان انا اعمل ما يسمى باسم السبجكتيف بروبابيليتي عشان اعمل اوبجكتيف ماثيماتيكال كالكيوليشن للاكسبكتد فاليو اللي هحسب عليها هذه الريسك. والكلام ده هندرسه مرة تانية، هندرس شوية احصاء مع بعض، هندرس شوية احصاء مع بعض في السامبلز، وهنعرف يعني ايه اتريبيوت سامبلز يعني ايه فاريبل سامبلز. لا ان شاء الله انتوا السنة الجاية ورقوا حاجة، انا مفضيين دي حياتكم ولا لا؟ لا انا فاضي، انا موريش حاجة، انا قاعد لكم. بس في ناس بتقول يعمل حصة تالتة، انتوا في حمل حصة تالتة دلوقتي؟ يوم السبت بالنسبة لكم كويس ولا تحبوا تخليهم حد لو عايزين؟ السبت كويس؟ لا مصريين مصريين تلحق اراء كتيره. ها اللي هو الحد ولا السبت؟ طب انا ببتدي الساعه 7 لتلت تقريبا، اكتر من كده انا هبتدي يا راجل يا راجل هتتظلموا في كم كتير قوي. انا لسه لغايه دلوقتي بهزر معاكم، عارفين دي بهزر معاكم لما دفعتكم وفلوسكم تظهر، مش هقول ولا كلمه هفضل اغشكم. اه طبعا، لان انتوا يا دوبك عددكم كده يا دوبك هيمشي اللي انا هاخده مضروب في ثلاثه مثلا اللي انتوا هتدفعوه ده، فما تعرونيش قدام الاكاديميه. فلسه احنا مش هنبتدي بجد الا بعد ايه؟ بعد الامتحان. لو اديتوني من 50 سؤال على الاقل 45 صح هبتدي اتفاعل معاكم، اقل من كده هتشوف عقد. 45 سؤال يعني 90%، ده طبيعي. المحاضره الجايه ولا المحاضره اللي بعديها الامتحان؟ اجل على اكتر ما تقدر. ها ما دي قواعد، انا كنت بسرعه. طيب هو عموما انا هسال في المحاضره على كل ما قلته في محاضراتي الثلاثه اللي هو موجود في صفحه ايه؟ دي صفحة واحد في المنهج، احنا لسه حتى ما كملنا صفحة اتنين صح؟ بس كل كلمة قلتها هسأل فيها. والكلام ده مكانه فين؟ مش انا المفروض ما اقول لكمش انكم تعملوا لي ام بي 3، لاني بلاقيها مرمية على السيطات. بلاقي فيه بالخمسة منه بقرش على السيطات في ده. بس مع هذا انا بقول لكم اسمعوها، لان دي فايدتكم انتم. فانا اسألكم كم سؤال؟ 50 سؤال كويس ولا عايزينه 100؟ 50 سؤال في نص ساعة multiple choice. ونشوف بقى، ما انا عايز اشوف. ما يحصل لكمش احباط. اللي هيجاوب 5 صح من 50 انا راضي بيها. ما تقلقوش. ليه؟ انا عايز اقول لك. ده النقطة اللي انت هتبتدي بيها. بعد السنة هقول لك تعالى بقى نجاوب 50 سؤال دول في ربع ساعة. اذا ما عرفتش يبقى انا اللي خايب مش انت. بس على شرط تمشي معايا زي ما انا عايز امشي. ما حدش يحاول يمشي بمجهوده بفكره. امشي زي ما انا همشيك. ثق فيا ومالكش دعوة باي حاجة ثانية. يبقى مطلوب نعمل ايه لغاية اللحظة الحالية دلوقتي؟ عندنا 3 محاضرات لازم يتسمعوا كويس جدا. كل مصطلح انا تناولته وانا بشرح كده وبتكلم اسمعه مرة واثنين. برويزه في ذهنك. اعقله. بس انا مش طالب منك اكتر منك. انت فين؟ يا عمرو مش المحاضرات بتتسجل على المكتبة؟ عندنا في المكتبة. فتتسجل كلها كده اهو بحيث ان اي واحد معاه MP3 فلاشة ياخدهم عليها. تمام. تعال نتكلم بقى على الريسك مانجمنت. ريسك مانجمنت انكلودز ذا اورجانيزيشنال اكشنز. حلو قوي الكلمه دي. ذا اورجانيزيشنال اكشنز يقصد ايه؟ اورجانيزيشنال اكشنز يعني جميع التصرفات اللي بتتخذ على مستوى ايه؟ على مستوى ايه؟ الاورجانيزيشن بالكامل. يبقى معنى كده الاسسمنت للريسك واجب جميع المستويات الاداريه، مش مقتصره على واجب للاداره العليا، دي مقتصره على تصرف تنظيمي بالكامل من كافه فئات التنظيم نفسها. تمام. تو اوبتمايز. حلو قوي الكلمه دي. تو اوبتمايز ذا كونسيكونسز. لكي بقولها بالعربي ازاي؟ دي اسلام. اوبتمايز ان انا اوصل لافضل نتيجه. لا تعظيم بلاش. تو اوبتمايز اوصل لافضل نتيجه. يعني ايه؟ في فن الكاراتيه يعلموه يقولوا له ايه؟ انت هنا في الكاراتيه ما بتحميش نفسك من خبطه العدو، لكن انت بتعمل اوبتمايزيشن للخبطه. ازاي؟ لما بتقدر دراعه وبتقدر المسافه اللي بينك وبينه ويوفر لك الحركيه اللازمه لمرونه جسمك، بتحاول الخبطه تبعد نفسك منها بحيث لما بتوصل الضربه بتاعته بتوصل في اقل مدى مؤثر. فانت بتعمل اوبتمايزيشن لاثر الضربه. انت ما بيحميكش من الضربه في الكاراتيه، ولكن كل واحد في الكاراتيه ما بيضربش، لا بيضرب، بس هو بيقدر يعمل اوبتمايزيشن لاثر الضربه. هي نفس الفكره في كلمه الريسك اسسمنت، ان انا عايز اخد من الاجراءات الاكشنز اللي تخفف تاثير الصدمه، تاثير الكونسيكونس الناشئ عنها. مش اليمينيت، ما اقدرش. يبقى هي دي كلمه الايه؟ الاوبتمايزيشن. يبقى ريسك مانجمنت انكلودز ذا اورجانيزيشنال اكشنز taken to optimize the consequences اللي هي الاثار of uncertain events that could have an effect التي يمكن ان يكون لها اثرا على الاتشيفمنت of the organizational objectives التي قد يكون لها اثر على ان المنشأة توصل لاهدافها، ان المنشأة توصل للمبتغى بتاعها. the design دي الخطوة رقم واحد في اي internal control، ان انا الخطوة التنفيذية رقم واحد مش الخطوة التخطيطية. الريسك اسسمنت خطوات ايه؟ في التخطيط. لكن خطوات التنفيذ بعد ما انا خطط ان انا اعمل ايه؟ اعمل ديزاين. يبقى في الريسك اسسمنت ده في الايه؟ في البلانينج فيز. لكن في الامبلمنتيشن فيز في عملية التطبيق ريسك. يبقى انا لازم اعمل ديزاين لهذا الكنترول. يبقى بيتكلم هنا في خطوة تنفيذية ولا خطوة تخطيطية؟ تنفيذ. The design of controls should be driven. يجب ان يقود او يقاد by risk assessment. كأنه بيقول لك ايه في الجملة دي؟ دوق حلاوة المعنى. يعني يقول لك ما فيش حاجة اسمها انا احط كنترول علشان هو كنترول. انا لازم اعمل risk assessment اولا. فاذا كان الوضع من risk assessment بيتطلب وضع كنترول حطيته. ما يتطلبش وضع كنترول ما حطوش. ببساطة جيدة. انا عايزك تفهم المصطلحات بتاعته هو، مش اللي انت عايز تفهمه. كل واحد فيكم لو ابتدينا هنا وقرينا كل واحد ممكن يطلع بتفسير، بس انا عايز اوصلك للتفسير المتفق عليه مع بعض. وهكذا تقرا، اوعى تقرا نص صفحه في 5 دقائق، اوعى. الكلام ده كل كلمه ليها معنى فلازم تكون فاهمها. The design of controls should be driven by risk assessment. دي معناها ايه؟ نتفق معاه بعض عليها. انه لا يمكن ابدا ان انا اعمل ديزاين لكنترول بدون ما يكون قبليه خطوه في التخطيط اسمها ايه؟ ريسك اسسمنت. تمام. كنترولز شود بي استابليشد، يجب ان توضع هذه الكنترولز تو ليميت، مش تو بريفنت، بقول تو ليميت لان ما فيش حاجه اسمها اقدر امنع. تو ليميت الريسك اوف بوتنشال لوس، للمخاطر المحتمله للاسيتس، ده من ناحيه. Or misstatements. وانا شرحت كلمة misstatement المرة اللي فاتت، يعني معناها ان المبلغ يبقى اعلى او اقل او محسوف خالص. misstatements of material information. يبقى كأنه بيتكلم على حتتين هنا من غير ما تاخد بالك، ان الكنترولز ما تغطيش بس ابعاد مادية في حمايات لوصول، ولكن ايضا الكنترولز تغطي انظمة معلومات. الله، الكلمتين دول جوه بعض وجنب بعض. ان الكنترولز في الكفرج بتاعها وفي الاسكوب ليست فقط تو ليميت الريسك اكسبوجر للفيزيكال اسيتس، ولكن ايضا للانفورميشن سيستم، علشان خاطر تمنع الميس ستيتمنت على هذه الانفورميشن سيستم. يبقى نطاق الكفرج للكنترولز ليس فقط اصول الشركه، ولكن ايضا انظمه الايه؟ المعلومات. تمام. greater risk، شفت القاعدة بقى، greater risk، كلما زادت المخاطر يبقى ده يستوجب ايه؟ controls اكبر. يبقى warrant تستوجب more extensive controls، يعني controls اكثر كثافة. هنا بيدي لك مثال تطبيقي على ده. طبعا في حاجة اسمها ايه يا اولاد؟ في حاجة اسمها سياسات الائتمان. ان انا ابيع زي مثلا اقول 2/10 يعني ببيع لك بخصم كاش ديسكاونت 2%. لو سددت خلال فتره 10 ايام، لو مش عايز تسدد خلال 10 ايام من تاريخ البيعه، هسمح لك انك تسدد خلال ايه؟ 30 يوم كامل قيمه الفاتوره. تمام. السياسه دي اسمها كريدت بوليسي. السياسه دي اسمها كريدت بوليسي. مين المسؤول عن الكريدت بوليسي في الشركة؟ كريدت بوليسي، ها؟ بلاش بكلمة عامة، مانجمنت يعني فين؟ السيلز ديبارتمنت. عارفين لو السيلز ديبارتمنت هتعملها ازاي؟ خليني ادخل بس معاك. السيلز المصلحة بتاعتها انها تحقق اكبر مبيعات ولا اقل مبيعات؟ اكبر مبيعات. هعملها كده 50% خصم نقدي. لو سددت خلال 300 يوم اذر وايز تسدد بعد 50 قرن. انا عايز احقق اكبر مبيعات. يبقى معنى كده عمر ما السيلز ديبارتمنت ولا يكون ده الصح تنظيميا ان كريدت بوليس تتحط عند السيلز ديبارتمنت، على الرغم من انه في مصر بعض السيلز ديبارتمنت هي اللي بتقوم بتاخير السياسه الكريدت بوليس. قولوا صح. هقولوا صح مرتين. صح مرتين، حاسس معاك. تمام. يبقى مين اللي يحطها؟ الجنرال مانجر. الله اكبر، مين الجنرال مانجر ده؟ اصل انت دخلت كده في هيكل تنظيمي خاص بشركتك من مفهوم رؤيه لوكال خالص انا مش شايفها اساسا. مين؟ اربعه بيحطوهم؟ اربعه بيحطوهم. مين هم الاربعه دول؟ الله يخرب بيتك يا اسلام، حرام عليك. بقى سهل اللي في دماغي في هيكل تنظيمي كده. خلينا في واحده بس يعني معروف. ها؟ مين اللي بيحطها؟ التريجري فانكشن. تريجري فانكشن. ما حدش يقول لي يعني ايه تريجري فانكشن دي اساسا؟ هتعرفها ولا ما حدش هيعرفها؟ ايه تريجري فانكشن؟ في اثنين في الشركه، واحد بتاع الانظمه ويسجل يسجل يسجل، ها؟ بيتعامل مع بيتعامل مع ايه؟ المحاسبه الماليه ومحاسبه التكاليف والتخطيط والرقابه ومش عارف نظام المحاسبه الاداريه، ده اسمه كنترولر. جنبه واحد تاني اسمه تريجرر. الاثنين دول في الهيكل التنظيمي عاملين كده. تشيف فاينانشال اوفيسر. التشيف فاينانشال اوفيسر ده فايس بريزيدنت. فايس بريزيدنت. واحد من اعضاء مجلس الاداره المنتدبين للعمليه التمويليه في الشركه، للعمليه الماليه والتمويليه في الشركه. يبقى الوظيفه الماليه كلها في الشركه تحت رئاسه هذا الشخص. اسمه تشيف فاينانشال اوفيسر. تحتيه وظيفتين تنفيذيتين كبار جدا. واحده اسمها ايه؟ تريجري. والتانية اسمها ايه؟ او خليها بريشرر عشان تخليها اسم الرئيس بتاعها. يعني هنا والتانية كنترولر. وساعات يدلعوه بكمبيكترولر. كمبيكترولر او كنترولر. الاسم صح. ويمكن رئيس كاتب مركز المحاسبات في امريكا ديفيد ووكر بيسموه اسم جنرال كمبيكترولر في يونايتد ستيتس. كمبيكترولر. كنترولر جنرال. تمام؟ يبقى تريجرر وكنترولر. ده صح تنظيميا ولا غلط؟ صح جدا. انه ما ينفعش اللي هيسجل عمليه يعمل اكسكيوشن للعمليه. ما ينفعش. يعني لما انا انفذ العمليه غير واحد يصرح بالعمليه، غير واحد يحتفظ بالحيازه الماديه للاصل الناشئ عن العمليه، غير واحد يكون له صلاحيات للامر المعني. دي بنسميها في مفهوم الرقابه، ده الكلمه دي كبيره جدا وواسعه جدا، اسمها segregation of duties. ولا بين كلمة segregation of duties في كلمة. ما دي بقى في الامتحان قولي بتاع 20 سؤال في الحتة دي. في الكلمة اللي في الوسط المستخبية. segregation مش بين كل duties. of incompatible duties. يبقى segregation، ودي ما بيقراش المراجع في مصر خالص. ما بيستخدمش اللفظ بتاع incompatible دي. segregation of incompatible duties. يعني المهام اللي لو دخلتها ببعض ومسكتها لواحد هيحصل عنها مصيبه اتمصت بي سيجريجيتد. يجي يسالك على سبيل المثال اللي ماسك الاكونت ريسيفبل ممكن يتابع الاكونت ديبل ولا لا؟ اه طبعا ممكن. ايه اللي دخل الكومباتبيلتي في الاثنين؟ ده سبلاير وده ايه؟ وده كاستمر. يبقى دول ديوتيز ذات ار كومباتبل ولا انكومباتبل؟ لا بالعكس كومباتبل. كومباتبل يعني لا يمنع ان فرد واحد يمسك الاثنين. واحد ماسك خزنه وماسك ان هو على سبيل المثال بيجري الرد على مخازن. كومباتبل ولا مش كومباتبل؟ كومباتبل. لكن الانكومباتبل ان انا ماسك الخزنه وبقبض الناس وبسجل عمليه القبض. انكومباتبل. يبقى دي معناها العمليه من الاي تو سي عند واحد، يبقى الكوليوجن هنا مع نفسي، توافقت مع نفسي. الله. يبقى معنى كده ان العمليه معايا من الالف للياء، يبقى معنى كده ممكن اضربها صح ولا غلط؟ ده بنسميه الارك المحاسبي. الارك الرقابي. الارك. اوثورايزيشن. دي خلوها بقى ده منهج كامل ان شاء الله هنشتغل فيه. اوثورايزيشن. Record keeping. Re-custodianship. Custodianship يعني الحيازة المادية. الحيازة المادية. يبقى يجب فصل الثلاث مهام وظيفيه عن بعض. الله. يعني انا بنظره كده كاوديت، انا بنظره كاوديت لو بصيت في الهيكل التنظيمي بتاعت الشركه ولقيت انه اللي بياخد قرارات تتعلق بالكريدت بوليسي عند الكنترولر هنا اهو، اعرف ان في ثغره في النظام ولا ما اعرفش. طبعا ليه؟ لانه اللي بياخد القرار بوضع حدود ائتمانيه معينه المفروض بعد ما تتحط الحدود الائتمانيه في بضاعه تطلع للعميل. البضاعه هتطلع للعميل هتثبت فين في ذمه العميل؟ الدين في ذمه العميل هيتسجل يحصل له ريكورد كيبنج صح ولا غلط؟ فليقضي الصلاحيه هو اللي ياخد الريكورد كيبنج، هو اللي ياخد الرايت اوف اللي هو الاعلان، مش كده؟ صح ولا غلط؟ يبقى اذا اي وظيفه لو حللتها ولقيت اثنين على الاقل من الثلاثه ايد واحد، اعرف ان المهمه دي خربانه. اعرف ان المهمه دي فيها significant deficiency في الايه؟ ممكن يؤدي الماتيريال ويكنس بعد كده. يبقى دوت قواعد الارك المحاسبي اللي هو segregation among the incompatible duties dictate الفصل الثلاثي. اذا ما نقدرش نقول ان الكريدت بوليسي دي تتحط عند الكنترول ولا عند السيلز ديبارتمنت. يبقى عند اداره اسمها تريجري ليها اهم كده بالتفصيل هكلمكم عليها ما تقدروش تنقصوا من منهجنا. منها ان انا بحط سياسات الائتمان ومين اللي ياخد بعد كده تحديث الكريدت بوليسي دي والنظر فيها. والتسويق التسويق عنده جهاز، بس جهاز التسويق ممكن يبص للمعلومه بشكل بايظ، يعني ايه يبتدي يدي حاله للسوق ان حلوه وجميله لو اظلمت عليها نظام هعمل كريدت اكستنشن واسعه قوي يبقى مضلله لاني اعتمدت عليها لواحد صاحب مصلحه في نظام المعلومات بتاعت التسويق يقول لهم لا الحاله كويسه والناس معاها فلوس وفلوس مياريه. يبقى معنى كده انك طلبت الاداره المفروض ان النظام دوت يعتمد برضه التريجرر عليه والبول اب للدين ومتابعه الدين عن التريجرر. التقارير اللي بتطلع بحاله الديون والباست ديو، الباست ديو يعني الديون اللي حد اجلها عند الكاستمرز وما تسددتش، تقرير تطلع من الكنترولر تروح لمين؟ التريجر، صح ولا لا؟ يبقى هنا في انظمه بقى. يبقى الكريدت بوليسي بقى لما اجي احطها هنا بتكلمك على اللي بنسميه ايه بقى؟ احط كريدت بوليسي على مستوى كل عميل ولا احط كريدت بوليسي للعملاء القدام ولا احط كريدت بوليسي للعملاء الجداد ولا احط كريدت بوليسي للعملاء المتوقع منهم مخاوف في التحصيل. بيبتدي يدرس معاك الوضع، هل الكنترول يبقى على فور ولا على جزء؟ يبقى القاعده اللي بتتكلم في الحته دي هي الكوست ايه؟ كوست بيت، صح ولا غلط؟ تعالوا نقرا مع بعض مدخله في كلمه الريسك اسسمنت وتقرير الكوست بينفيت في هذه الوضعيه. When management encounters يعني تعاني تمر به situations in which controls might add to efficiency of operations. طبعا وجود credit policy ومتابعات بتعمل efficiency، بتعملها ازاي يا فليب؟ لما بحط credit policy معينة يبقى انا عايز الدين المعدوم والدين المتنازع عليه في اكبر ولا في اقل درجاته؟ في اقل درجاته. زي ويت المانجمنت بتوزن زي ريسك اوف لوس قدام الانفشنسي، تقول لك اللوس قد ايه؟ طب الخساره لو انا سبت الحته دي من غير كنترولز انها تبقى هنا انفشنت، يبقى في عمليه ويت اهو. زي كوست اوف كنترولز، طبعا اجينست زي كوست اوف كنترولز. فور اكزامبل اف ا كمباني جرانتس ا كريدت to its customers، بتدي بيع بالائتمان كريدت يعني بتخلي الفلوس عنده. It has a risk، قدامها risk. ايه الريسك؟ اكسبوجر، ده اسمه تعرض لريسك ان العميل يطلع عيب ما يسددش، صح ولا غلط؟ يبقى it has a risk that it wouldn't be paid، يعني مش هيدي فعلها. A possible solution، احد المداخل A possible solution، لان احنا قلنا controls دي بتتحط من زاوية risk assessment. في solution يقول لك انا هأمن بان انا احط control على كل العملاء، بس المدخل ده مكلف ولا مش مكلف؟ مكلف. A possible solution is to run a credit check، ان انا اعمل كريدت تشيك يعني افحص الوضع الائتماني وكل عميل من عملاء الشركه يستحمل ياخد كريدت لغايه ايه وما يتسببش لا في اذيه للفلوس بتاعتنا. ران كريدت تشيك اون اول كارنت اند نيو كاستمرز، على كل الكاستمرز بتوع الشركه سواء القدام او الحقيقيين او الجداد. ده احد المداخل، الا انه عيب المدخل ده انه ممكن يكون ايه؟ واحد الهيستوري بتاعه بيقول ان الراجل ده ما فيش دين عنده الا لما بيتسدد وعمره ما وقع له دين، اعمل له ليه كريدت تشيك؟ يبقى انا بكلف نفسي ليه فلوس على الفاضي، صح ولا غلط؟ والهيستوري بتاعي من 10 سنين بيقول كده، يبقى عشان كده بيكمل. however the risk of loss due to some customers ان هم ما يدفعوش not paying may not be as great، لا تكون الريسك اوف لوس بكبر as the cost of running credit shares on every customer or existing customer. يعني ربما ما تكونش مبررة ان انا اعمل credit check على كل، لان في ناس باينين زي الشمس ان هما بيدفعوا. طب ايه الحل هنا بقى؟ In this case the firm may want to consider alternative control، اللي هو ايه بقى الالترناتيف كنترول؟ اللي قايم على comprehensive approach ولا اللي قايم على الاسسمنت لاخطر العملاء اللي اعمل عليهم رانينج للكريديت تشيك. هو ده المدخل التالي. Such as running credit checks on only new customers. وطبعا المال اللي هم معاهم برضو ايه suspicable items او بعض الايه الفلوس محل شك في التحصيل. ما الطبيعي. والريسك اللي موجودة عندي لو هي ورنت ان انا احط لها كنترول احط لها اللي هي في حاجة اسمها بالمفهوم الريزيديوال ريسك. بالمعنى ده انت فكرتيني بجملة حلوة الريزيديوال ريسك. وفي حاجة اسمها طولبل ريسك. طولبل ريسك يعني الريسك اللي ممكن تحملها. في ريسك معينة ممكن انا اتحمل وقوعها راضيا مرتضيا لان لو انا هحط عليها كنترولز تبقى كنترولز دي تساوي ايه تكلفة اكبر. عشان كده في قاعدة يمكن اسمها 80-20 لكن النهاردة علمية بيسموها 95-5 اللي هي ايه ممكن عندك قيد معين. يعني هنا من $0 لمليون دولار على سبيل المثال علشان خاطر تمنع بنسبة 100% اختلاس من المليون دولار ربما تكلفك 80,000 جنيه. خلينا نتفق 80,000 جنيه ده تكلفة الكنترول. ده لو انت عايز تحمي مليون دولار من السبب. طيب لو انت عايز تحمي 950,000 دولار من السرقة بس ممكن تحط لها كنترول ب20,000 جنيه. ايه رأيك؟ واحد ولا اثنين من زاوية الكنترول راشوناليتي اعلى؟ ليه؟ طبعا لانه الانكريمنتال كوست اللي هو الكوست الفرق ما بين 80 و20 60,000 والانكريمنتال سيفنجز نتيجة الانفشنسي هتبقى 50,000 لا 60,000 تكلفة وضع كنترول اعلى من 50,000 لا مش هحط كنترول. يبقى في ريزيديوال ريسك هي دي النقطة. علشان كده مش لازم كل الارياز اللي في الشركة تبقى فولي كفر باي كنترول. مش تمام انت بتتكلم على كنترول زي انشورنس. بعض المفاهيم ان انا ممكن انا مش عايز احط كنترول خالص لكن في نفس الوقت مش عايز اجيب حراس ويوقفوا قدام الشركه وهامن ضد مخاطر السطو على سبيل المثال لان الحراس ممكن يبيعوني على سبيل المثال. طيب كنترولز ار ديزايند يتم بقى هنا ديزاين. يعني ايه للكنترول يا جماعه؟ مش تاني انت جاوبتوا عليه ولا مش سامع حاجه خالص؟ والله خلاص مش مشكله انت جاوبتوا. كنترولز ار ديزاين يتم تصميم الكنترولز. يبقى تصميم دي بتختلف من شركه لشركه ولا لا؟ وبتختلف من اداره لاداره وبالنسبه لنفس الاداره بتختلف من موقف لموقف طبعا. تمام. تو بريفنت. حلوه الكلمه دي تو بريفنت. مش كلمه الديزاين تو بريفنت يضمن اشورنس بالبريفنشن. اعرف الكلام. يبقى مش كل ما هو ديزاين تو بريفنت جرانتيز 100% بريفنشن. يبقى ميز ما بين المصطلحات وبعض. انا بحط كنترول تو بريفنت لكن ليس بالضروره ان كل ما انا حطيت له كنترول تو بريفنت اضمن اشورنس ان هو يحصل له ايه فول بريفنشن. تو بريفنت ايه بقى؟ تو بريفنت اولا الاخطاء العاديه. ممكن يبقى في اخطاء. ممكن فلان اللي قاعد يجمع غلط. يبقى لما اقول فاتوره معينه اعدت بمعرفه ام بي ابني واحط واحد تاني وراه روجي عاد بمعرفه في اداره الحسابات برضه يبقى انا بقول له ايه؟ يمكن الاولاني سكران وهو بيجمع او بيدرب بالعرض او بيعمل اكستنشن او بيعمل فوتنج لكن التاني بيعمل ايه؟ بيلم من وراه اخطاء. يبقى ما فيش حاجه اسمها ان انا بحط كنترول بس للحاجه الايه؟ المأساويه. انا بحط كنترول سواء للايرور دي النايف المعنى النايف المعنى الساذج اللي هو الان انتشنال او بحط كمان كنترولز للايه؟ الفروض او لكل ما هو انتشنال ايرور. يبقى معنى كده كنترولز الفول كفرج بتاعها الاثنين. ولكن هل الكنترولز اللي انا بحطها للايرورز بنفس قوة الكنترولز اللي انا بحطها للفروض؟ هل انا عارف كل انواع الفروض اللي ممكن تمر بيا؟ يبقى اذا لو انا قلت لك في مناطق قصور في بعض مناطق في الشركة حوالين بعض الكنترولز تبقى فين؟ في منطقة الايرورز ولا الفروض؟ فروض طبعا، لان الفروض كل يوم بتطور، لان الفروض schemes very complicated كل يوم بتتطور. يبقى معنى كده ان انا عليا ان انا اطور من منهجيه وضع كنترولز في الاجزاء اللي تخص بالفروض، لكن ما اقدرش اضمن فيها ضمان نهائي. اما بالنسبه للنون انتشنال ايرورز ممكن انك انت تعمل لها تقريبا almost full coverage. فاهمين الفكره؟ وهنشوف طبعا مسؤوليات سواء الاداره عن وضع كنترولز للفروض ومسؤوليات الاوديتور وهكذا، دي كلها مسؤوليات مهنيه او بروفيشنال. كنترولز ار ديزاين تو بريفنت نون انتشنال ايرورز due to carelessness الاهمال or lack of knowledge او نقص في المعلومه، يبقى دوت non intentional خطا غير ايه مقصود. فانا احط كنترول لكده، وانا اديتك مثال ليه، اديتك مثال لما قلت لك فلان يعد الفاتوره فلان تاني يجمع الفاتوره وراه عشان يتاكد انها صح. نفس الفكره لما اقول لك بعد كده ان الفاتوره دي هتدخل تتسجل على الكمبيوتر، يبقى معنى كده ان انا ممكن اعمل ايه مراجعه قبل الادخال على الكمبيوتر ولا لا، يبقى ده ضد الاخطاء العاديه. اما من ناحيه الفروض بقى، فروض on the other hand is intentional، الفروض هو وضع متعمد، الفروض هو وضع متعمد. عشان كده بيقول لك ما تزنقش الاداره قوي، ما تلومش على الاداره قوي، ما تطلبش من الاداره قوي انها تحط كنترولز تغطي كل انواع الفروض. يا عيني، لان الاداره معذوره، لان مين فينا هيعرف انه يتخدع، صح ولا غلط؟ محدش يقدر يضمن هيتخدع. واذا قدرت انك هتعرف انك هتتخدع، طب هتخدع ازاي؟ يبقى ازاي امسك سلاح لعدو مش عارف اساسا نوع حربه هتكون ايه؟ يبقى معنى كده and is difficult، بيتكلم على الفروض، and is difficult to prevent، ومن الصعب جدا انك تمنع الفروض في بعض الحالات. وبيديلك على كده مثال الكوليوجن، التواطؤ، الاثنين اتفقوا، الثلاثه اللي ماسكين الارض مع بعض اتفقوا، واحد اللي بيودع فلوس البنك قال اللي بيسجل الفلوس كاني اودعتها كاني جبت لك قسيمه الايداع. يبقى معنى كده ببساطه ما تسجلهاش في الدفاتر خالص، يبقى انت ما تقولش مين حساب البنك عندك وانا مش هقدم قسيمه ايداع في البنك. يبقى بتظهر ازاي في الدفاتر؟ هتعرفها ازاي؟ يبقى ده كوليوجن، صح ولا غلط؟ يبقى الكوليوجن اند مانجمنت اوفر رايت اللي انا كلمتكم عليها من شويه، اللي هو تعمد الاداره عمدا انها تسقط انواع الكنترولز، يبقى دي كلها ازاي تحط لها كنترولز اساسا. No matter يعني مهما كانت العملية، how will internal control مهما كان قوة الانترنال كنترول، or design مهما كان تصميمه قوته في التصميم، الا انه مش ممكن ابدا تقدر تعمل لها prevention لانها inherent limitation عليه. كده الجملة خلصت، خلي بالك الجملة بيخلصت كده، يعني كان الجملة قالت لك ايه في الحالة دي، ان collusion والmanagement override مهما كانت قوة الديزاين بتاع الانترنال كنترول cannot be prevented، cannot be prevented. اذا تتحط تحت طائلة انها ايه inherent limitation. اما بيرجع مرة تانية للايرورز بقى، human error الكيرلسنس الاهمال in executing control procedures في التطبيق الاجراءات بتاعت controls، fatigue التعب، or stress او الضغط، and the tendency وميل العاملين tendency to يعني يميل الى، and the tendency to let familiarity supersedes control. الجملة دي اسمها override اسمها override، ده صحيح الكلمة دي، انا بميل ان انا ارمي الاجراء to supersede يعني الغي، اخلي الفاميلياريتي يعني اخلي تعوداتي عاداتي اليوميه تهمل ما هو اجرائيا منصوص عليه، يبقى معناها ان انا بعمل اوفر رايد متعمد. يبقى عندي the tendency to let familiarity supersede the control procedures can result in errors، ومن ثم او ممكن ينشا عنها فروض. In addition, even a well-designed control system حتى لو هو designed بشكل فعال ليمنع معظم الأخطاء، لكنه subject to يعني عرضة ليه إنه هو يتقادم مع مرور الوقت. يعني معناها بيقول لك إنه ضروري إيه مرة تانية إن المانجمنت كواضع للنظام أن يراعي التغيرات اللي ممكن تحصل فيه، وعليك يا أوديتور إنك تتنبه بكده كمان. يبقى subject to observance التقادم over time if not adjusted، اذا ما حصلش تعديل في اجراءات الكنترولز to changes in operation، تمام، سواء بقى في الphysical operations او في الinformation system operation نفسها. For example a firm that has been taken orders كانت بتاخد الاوردرات من الزباين بتاعتها انتباست بشكل handwritten كانت قايمة على manual system، كانت في الاول manual system orders from فورس اند هاز ناو انستيتيوتد شيدت في الوقت الحالي الكمبيوتر بيست اوردرنج بروسيس. يبقى نفس الكنترولز هي هي ولا لازم نعدل من الكنترولز لتحديد نفس الاهداف والاهداف مختلفه؟ يبقى معنى كده تعرض الكنترولز للاوبسلنس يستوجب تعديله في شكليه الديزاين بدون الاضرار بالاهداف. صح ولا غلط؟ انا قلت كلام كتير النهارده؟ لا لازم تدوني رد فعل، انا مش عارف اعيش معاكم كده. ايوه انا عايز اسمع. قولوا لا نكمل. ها نكمل ولا لا؟ ها حبيت الموضوع ولا لا؟ مش قادر اعرفه خالص. حبيت الموضوع ده واحد. مين؟ طب مين كاره الموضوع؟ عم ها امشي اطلع بره. ها مين تاني؟ انت ايه عايز استجابه اكتر من كده؟ ازاي عايز استجابه؟ تقعدوا تتكلموا مع بعض وتقعدوا تقروا. انا برمي لكم ورق ساعات ايه ان ادفانس محاضره زياده، فارجوكم اقروا. لما تيجي تقرا عندك باك جراوند هتكلم على ايه. لما اجي بعد كده اوسع في اللي انت قريته تقول يخرب بيت الورق ده في حاجات فيليب قالها انا ما قريتهاش وسط الكلام. هو ده بقى اللي هيعودك ازاي تقرا بعينين واعيه شويه، لانه كل اللي احنا بناخده كماتيريال حكمه اكزام تكنيكاليتي عاليه جدا، وبالتالي انت كبروفيشنال لازم تشوف وات بيوند المكتوب. بس ما تشوفش وات بيوند المكتوب بتهييس، بسكوب تشوفه قدام عينك كويس. انت حطيت الاول مصطلح في العلم اسمه مين مانجمنت، مفيش في الهيكل التنظيمي. انا عشان كده لقطته. لا طبعا احنا الاساس دي اسمها البيهيفيرال ايشوز او الابعاد السلوكيه في وضع اي كنترول. لما نيجي ندرس سي ام اي مش سي بي ولا سي بي اي ولا سي اي اي، هتتكلمك في الكنترول ستاندرد سيتنج. من الذي يضعه؟ هل هو توب داون امبوز يعني ولا هو بوتوم اب ولا هو بارتيسيبيتيف؟ وخلصوا علميا ان البارتيسيبيشن في الستاندرد سيتنج هو افضل لانه بيعمل لك كوميتمنت كمنفذ ليه. بس دي الدراسه السلوكيه مش الدراسه الفنيه، وبالتالي هنا انا دوري كاوديتور ليس عمليه الوضع ولكن التوصيه. ايا كان الوضع بس انا عايز اعمل حاجز على نفاذيه الخطا، ما يهمنيش المانجمنت فيلوسوفي وان كانت هي احد الابعاد لقوه الكنترول او ضعفه في المانجمنت او في حاجه اسمها الكنترول انفايرمنت. هنتكلم على الكنترول انفايرمنت. بقى عشان كده بنقول ضرورة المشاركة أفضل بكثير، لأن النظرة للكنترول يجب أن تكون متكاملة. يبقى عضو مالي مش موجود، عضو فني مش موجود، يبقى معنى كده الكنترول ناقص أحد الأشياء. صح ولا غلط؟ طبيعي. إسلام. دايما اسمعوا للراجل ده خبيث في أسئلته، مؤذية مش سهلة. اتفضل يا إسلام. عشان كده يعني ايه كل كونجروس؟ حد عارف يعني ايه كل كونجروس؟ ما تقول لهمش. مش هيسم يعرفوها. بس مين اللي بيحط يا اولاد؟ مين اللي بيحط الكريدت بولس يا اولاد؟ قول ورايا. اي حد تاني يقول لنا ان اي حد تاني بيحطها يبقى ايه؟ اسمع قوله غلطان. خلاص كده؟ اللي انت بتقراه وده صح يا اسلام مش غلط. الفاينانس بيتطلب ان الكريدت بوليسي تبقى متعددة في الزوايا. الكنترول بيتطلب ان المسؤول النهائي عن وضع وتنفيذ ومتابعة الكريدت بوليسي يكون عند مين؟ تريجر. عشان كده كل المقرر بتاعنا ما نعرفش مين اللي هيحط الكريدت بوليسي. الحمد لله ايمن جه قبل ما نبتدي المحاضرة هنلحق. يبقى معنى كده احنا بنتكلم دلوقتي على شفت فاينانس ولا كنترول؟ يبقى السؤال اسلام فاينانس ضروره المشاركه، لكن مين المسؤول عن التنفيذ والوضع في مستويات المانجمنت؟ التريجري لغايه اخر المنهج دي معانا قاعده مسلم بيها. يس لا ده يرقص الاثنين مع بعض، الاثنين بيعملوا له ريبورتنج. لا لا لا لا لا لا خالص، ده منه المجلس الاداره عادي، والاوديتور عمره ما يعمل ريبورتنج للسي اف او لانه هو اساس شغل الاوديتور ان انا اشوف الوظيفه الفاينانشال بالكامل سواء انترنال او اكسترنال، يعملوا ريبورتنج تنفيذي لكن عمره ما يعملوا ريبورتنج ادمنستريتيفلي طبعا، ولا يكسر اندبندنس بتاعه طبعا. ما هي واحده واحده. اصل بصوا اصعب محاضرات في الكنترولز بالذات هي محاضرات البدايه، لان احنا بنبتدي من مفاهيم مالها كل واحد ليه نظرته. احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ بنعمل توحيد لاسلوب الحديث معانا. لما اقول يعني ايه ريسك اسسمنت، يعني ايه ريسك مانجمنت، يعني ايه كنترول، يعني ايه جفرنس، بينه وبين بعض نسيج بيتوحد يوم بعد التاني لغايه ما التوحيد يوصل للماكسيمم. يبقى بيننا وبين بعض بروفيشناليزم في الترمينولوجي المستخدمه، يبقى احنا كده بنتكلم بروفيشنالي قوي، ودي عايزه طبعا 10 12 محاضره عشان التوحيد ده يتم. يس طبعا بالتفصيل اساسا. لا هنتكلم على دور السيلف ريسك اسسمنت اللي بتتم وانتقادات الانترنال اوديتور دي هنتكلم. كل بصوا اللي انا بكلمكم عليه ده مجرد لسه مفاتيح المنهج لسه لغايه. شوفوا الراجل ده اذا ما دخلش مبتسم وعامل كده اهو مش هتكلم في المنهج. شايفين الراجل ده ابتسم يا حسام؟ مش دلوقتي كشر دلوقتي. يقول لك على ايه؟ بيقول لي التقرير ان ثلاث ارباعنا ما دفعش. جايين تجربوني؟ طيب ماشي جربوني. يبقى اذا عايزين ايه الراجل ده اللي معاه فلوس على طول كده ايه يتهاب عشان نخلص منكم عشان نقدر نبتدي البرنامج، مش كده احسن؟ بالنص بالليل ها اتفقنا؟ طيب ان شاء الله المحاضره الجايه هتبقى عادي خالص. المحاضره اللي بعديها يبقى فيه ايه؟ امتحان. الامتحان ده قد ايه؟ مش رايح في المحاضره اول نص ساعه من الامتحان من المحاضره، مش هيستمر اكتر من نص ساعه. جود لك. Thank you.